الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذه جلسة كما يقال من مجالس العمر، حيث زارني في بيتي سعادة الدكتور أبو محمد بشار عواد معروف، حيث نزل زائرا إلى مكتبة الإسكندرية، وقد علمت بمجيئه إلينا فحدثوه في الهاتف وهو في عمان أنني أرغب في لقائه، وكنا حددنا يوم الأربعاء اللي هو غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر في الفندق الذي ينزل فيه الدكتور بشار، ولكن لما علم بظروفه الصحية جزاه الله خيرا آثر أن يأتي من الإسكندرية بعد المحاضرة إلينا في مدينة كفر الشيخ ويزورني في بيتي، فضم إلى جمائلي السابقة جميلا آخر فيه لمسة أدب وخلق عالي ومروءة جزاه الله خيرا. بارك الله. وعلاقتي بالدكتور بشار تبدأ قبل أن أعرفه أصلا، لأنه يعني أحد أساطين المحققين وأئمة تحقيق التراث في زمننا هذا بلا أي مبالغة. عرفته أول مرة لما اقتنيت كتابه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، واقتنيت منه 4 مجلدات، وكان في ذلك الزمان بينزل كل فترة مجلد أو مجلدين أو 3 إلى أن يكتمل هذا الكتاب، وهو أكبر كتاب حققه الدكتور بشار عواد معروف أبو البندار. وهو طبعا في جلسات الخاصة معه حدثنا عن هذه هذا اللقب وهذه التسمية، وإن شاء الله يعني أرجو أن يعرج عليها مرة أخرى بإذن الله تعالى. فعرفته، فالحقيقة الذي لفت نظري وأكبرته فيها الحواشي الكتاب. حواشي الكتاب الدكتور بشار جمع كل ما في تهذيب الحافظ بن حجر العسقلاني، زياداته على المزي، جمع زياداته على المزي وحطها تحت، وأضاف إلى ذلك بعض الكتب الحديثية زي مثلا كشف الأستار عن في زوائد البزار، أخذ برضو بعض أحكام البزار التي وردت في الأحاديث ووضعها، وكتبا أخرى جمعها ونقل فوائدها إلى هذا الكتاب. فاستغنينا بهذا عن تهذيب التهذيب الحافظ بن حجر. يعني أنا من يوم ما اقتنيت تهذيب الكمال لم أنظر نظرة واحدة في تهذيب التهذيب الحافظ بن حجر، لأن خلاص يعني وأخذ فوائد الكتاب وضعها في الحاشية، فأصبح ليس هناك أي حاجة إلى تهذيب التهذيب إلا الفوائد التي كنت أدونها على التراجم. هذه أنا أرجع إليها لأنها يعني شيء من جهدي وبعض ملاحظات خاصة بي يعني. فعرفته وأحببته حقيقة يعني من تحقيق الكتاب. وبعدين في 2008 أظن 2008 زرت أنا عمان في دعوة دعوية حضرتها هناك عدة أيام حول أسبوع تقريبا، شرفت فيها بزيارات الدكتور بشار في بيته، وكان معنا الشيخ شعيب الأرماوط، وكان معنا الحبيب اللمسي صاحب دار الغرب الإسلامي، وبعض الإخوة من عمان من أحبابي يعني. وجلسنا حوالي 2 أو 3 ساعات اطلعت فيها على المكتبة التي أدخلنا الدكتور بشار فيها، وهي خاصة بكتبه التي حققها. يعني هو الدكتور بشار كما علمت منه حقق نيفا حوالي 300 مجلد تقريبا. صح يا دكتور؟ صحيح. أي نعم، 300 مجلد، وهذا الحقيقة يعني جهد يخضع له، يعني ده يحتاج إلى مكتب تحقيق بالكامل وناس مجدين لا يضيعون أي ثانية من أعمارهم عشان يطلعوا مثل هذا المجهود. فأنا أعلم أنه يعني ليس في حياته إلا العلم، ورزقه الله سبحانه وتعالى بمحمد ابن بشار اللي لقبه بندار، وهذا أحد شيوخ البخاري ومسلم. والبندار هو الذي جمع حديث بلده ثم رحل بعد ذلك، ويقال البندار هو الميزان الذي توزن عليه الرواية. أرجو ما كنتش بخرب. لا لا صحيح. فمحمد بن بشار هذا يعني من عيون شيوخ البخاري ومسلم، والصحيحان ملآنان ب يعني رواية محمد بن بشار البندار. فالحقيقة يعني أكبرته في قلبي وفي نفسي، لما رأيت من إنتاجه، وأنا رجل يعني أعمل بتحقيق التراث أيضا من تلامذة الدكتور بشار عواد معروف، وهو بمقام أستاذنا في هذا الباب، فجزاه الله عنا خيرا. والحقيقة يعني أنا يعني لا أستطيع أن يعني أشكره على هذه اليد، جزاؤه عند الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يعني يشكر مسعاه ويثيبه بأحسن ما كان يعمل. وهذه الجلسة في بيتي مع فضيلة الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف، أنا لم أرتب لها شيئا، وأولادي يجلسون معه تشريفا لهم أنهم التقوا به، وتوثيقا أيضا أنهم التقوا به، وأرجو أن يكون هذا حافزا لهم على طلب العلم والتحقيق، تحقيق طراز الذات. أن وصلنا من المخطوطات، لكن وصلنا في آخر العمر، يعني لو أن هذه المخطوطات التي جاءتني مكتبات بالكامل عندي، لو جاءتنا في أول حياتنا كنا عملنا كثير، لكن في أول حياتنا كنت أنا أذهب إلى دار الكتب المصرية علشان يعطيني المخطوط الأصلي، لم يكن البروجيكتور دخل في دار الكتب المصرية، وكان يعطوننا المخطوطات الأصلية. أنا نسخت كثيرا من علة الدارقطني من النسخة الأم في دار الكتب المصرية، وبعدين لما جاء البروجيكتور أصبحوا يحددوا المحققين ساعات، ليه؟ لأن في طائفة من الباحثين قاعدين، كل واحد عايز ياخد قدر من الوقت، لأن ده بيحضر دكتوراه، ده بيحضر ماجستير، وده بيحضر دراسات أو الكلام، وأنا طالب علم أريد أن أنال شيئا من هذه المخطوطات. فكان يعطونا يعطوا كل واحد في اليوم ساعتين، ساعتين عشان أخذ المخطوط الميكروفيلم ويعني أعرضه على البروجيكتور وأعرف الكتاب يطلع إيه وأتصفحه، الكلام ده كان ساعتين بتعدي. فكنا نلاقي عناء شديدا جدا في الحصول على المخطوط. بعد ما وهد قوة الإنسان ولم يعد بالنشاط القديم، جاء السيل، سبحان الله، زي أي شيء في الدنيا، رجل الأعمال اللي عنده مليارات وهو صغير عمل يشتغل على دراعه وبتاع الكلام ده، وعايز يبني حاجات وبتاع، ولما وصل إلى الكهولة ودخل على الشيخوخة تغيرت نظرته والكلام ده، هو وأصبح بياخد الأكل بالدواء وبتاع الكلام ده، ولم يستمتع بماله تقريبا. كما يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه السيد الخاطب، إن الإنسان يريد الغنى في بدء حياته وهذا ليس بمستطاع. فمثلا لو ضربنا مثلا بإنسان هنا عندنا في مصر مثلا، بيفكر نفسي يبقى عنده فيلا وسيارة وحديقة وبتاع والكلام ده، عشان يحقق هذا الكلام ليس في بلده يستطيع أن يجمع المال الذي يحققه، فيذهب إلى الخارج يشتغل في دول البترول أو يشتغل في أي مكان كان يحصل الأموال، يغيب له 30 سنة يجمع الأموال. في خلال 30 سنة نظرته للمال بتتغير، يعني يقول لك أحلامه التي دفعته إلى الخارج تغيرت، وأصبح يرى من العبث أن يبني فيلا ويبني عربية والكلام ده، لا، تغيرت نظرته إلى المال، فيقول لك لا، أبني مصنع واشتغل، يصبح حياته في المصنع كلها وحلم الشباب انتهى وراح، لحد ما يبقى رجل أعمال كبير وعنده مليارات الجنيهات أو الدولارات أو الدراهم أو الدينارات أو الكلام ده، يكون دخل على 74 سنة ولا 75 سنة لا يكاد يستمتع بإيه؟ يستمتع بالمال. هكذا نحن يعني معاشر طلبة العلم، لما وهت يعني قواتنا جت إيه المخطوطات كالسيل. أنا يعني إن شاء الله أرجو من سعادة الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف حبيبي، يعني إن هو يعني يعطي لهؤلاء الشباب ولي أنا بالأصالة يعني نصائح في تحقيق التراث، في قواعد لتحقيق التراث، في إن لو أكثر من نسخة معك كيف تعين نسخة الأم، هل الأقدم ولا الأحدث الأتقن، هل اللي على خطوط الحفاظ والمحققين ولا النسخة الأخرى اللي ممكن تكون أوضح، مثلا إذا اختلفت النسخ كيف أرجح، يعني أترك هذا وهذا، والاثنين ممكن يكونوا معقولين يعني السياق ممكن يمشي معاهم، لكن أي النسختين أو أي النسخ اللي أنا ممكن أقول أعتمد عليه لا هي دي أولى بالقبول من النسخة الأخرى برغم أن السياق ماشي في النسخ الثلاثة. وأنا عينت هذا في تحقيقي لابن كثير، عينت برضو كان واحد يشوف مخطوط بالشارع علوم وحدي، أنا وحدي يعني قبل وانتم صغيرين يعني. فأنا أرجو يعني أن أفتتح الكلام مع سعادة الدكتور بشار بيعني الإجابة عن هذه المسائل النفائس، لأن مش هتاخدها أفضل من الدكتور بشار، لأن هذا أحد أساطين المحققين، بل إمام من أئمة المحققين محققين تراث في هذا الزمان. فتفضل الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمامنا وقدوتنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، فأنا سعيد السعادة كلها بلقاء أخي وحبيبي وزميلي ورفيق دربي أيضا الشيخ أبي إسحاق الحويني، الذي كنا نسمع عنه قبل أن نلقاه ونسعد بتحقيقاته وبآرائه النضيجة في علم الحديث وغيره. ويوم كنت أدرس بعض طلبتي ببغداد في التسعينات، كانت عندي بعض الحلقات في بغداد في بيتي، يأتيني بعض طلبة العلم، كنا نذكر أبا إسحاق في ذلك الوقت، وأنه يمثل النهضة العلمية المصرية في علم الحديث، الذي مع الأسف أقول أنها تضاءلت في السنوات الأخيرة ولم تعد مصر تنجب أولئك العلماء، ولكن الحمد لله الذي يعني جعل هذا العلم عند أبي إسحاق وعند بعض الأخوة الآخرين، صديقي أيضا الأخ العلامة الدكتور الشيخ محمود خليل الذي عمل معي في أو عملنا سوية حقيقة في المسند الجامع ثم في المسند المصنف المعلل الذي صدر بحمد الله ومنه في 41 مجلدا. وهذه من نعم الله علينا وعميم إحسانه إلينا أن وفقنا إلى هذا الطريق الخير. تعقيبا على قول المخطوطات وما كان يعانيه الشيخ، فأنا أذكر له شيئا آخر. أنا في سنة 1965 قبل 50 عاما جئت إلى البلاد المصرية، وأنا في ذلك الوقت أحقق كتاب التكملة لوفيات النقلة للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري المتوفى سنة 656 هجرية، وكانت مكتبة الإسكندرية، مكتبة البلدية بالإسكندرية، تحتفظ بنسخة ابن سراق الشاطبي الذي هو من أنجب تلامذة أو من تلامذة المنذري النجب حقيقة، وعليها خطه وعليها خط المنذري أيضا. في ذلك الوقت في سنة 1965 لم تكن في مدينة الإسكندرية آلة واحدة للتصوير، في ذلك الوقت لم تكن في جميع المدينة آلة تصوير للديفلوبر، يعني كان في الأول يصورون بالحامض، يعني تدخل الورقة هذا بالحامض وتطلع من الجهاز تكون كالمقوى يتكسر زي الصور الفوتوغرافية، الفوتوغرافية أيضا. فكان الدكتور الله يرحمه الشيخ الدكتور طه الحاجري، كان عندنا أستاذا في كلية الآداب بجامعة بغداد، وكان عمي الدكتور ناجي معروف رحمة الله عليه عميدا للكلية في ذلك الوقت، فكان كتب لي رسالة لأحد تلامذته الذي كان مديرا لمكتبة الإسكندرية بلدية، اسمه لازلت أذكره، اسمه عبد الحميد الشلقاني. عبد الحميد الشلقاني كان يسمح لي من الصباح أقعد أنسخ في الكتاب، أنسخه بيدي إلى أن تغلق المكتبة، ثم يسمح لي بأخذ فصلة من الكتاب إلى البيت أمانة منهم أني يعني لا أسرق يعني هذا الكلام. كنت أقعد في الليل فأنسخ، بعد أن انتهيت نسخت الكتاب وما إلى ذلك رحلت إلى دار الكتب المصرية، وكان في ذلك الوقت معهد إحياء المخطوطات الدول العربية تصور اللقطة بنصف ساغ، اللقطة بخمس ملاليم. فكان الوالد رحمة الله عليه أعطاني 250 دينار في ذلك الوقت، كانت تعادل يعني حوالي 750 دولارا، وكانت 100 دولار تعادل 70 جنيها في ذلك الوقت، كانت تعادل 70 جنيها. فأحسب أنا 750 × 70 على كل حال يعني شيء كبير من المبالغ. صورت بأكثر هذه المبالغ مخطوطات في ذلك الوقت، أنا صورت تهذيب الكمال في تلك السنة، صورت تهذيب الكمال، صورت تاريخ الإسلام، وصورت بخط المهندس ولا بخط البلزاجي؟ لا كان لا كانت نسخة في دار الكتب المصرية. أنا ثلاث مجلدات، أنا أم العشر مجلدات، لا في عشر مجلدات نسخة مسموعة على المؤلف على المزي قبل وفاته بيومين وتوفي في الثاني من صفر، كان يوم الخميس عندي أنا سماع عليها، يوم السبت توفي هو رحمة الله عليه. وهذه نسخة لكنها نسخة ليست نسخة نفيسة، فيها قطع بخطه، فيها قطع بخطه أنا استفدت منها بخط المزي. طبعا أنا وقفت بالمناسبة من تهذيب الكمال على 87 جزء من أصل 250 جزء بخط المزي. 87 جزء من أصل 250 بعد أن في أثناء عملي في الكتاب أنا وقفت على هذا. ثم بعض الأشياء قابلتها، أعدت المقابلة عليها حينما أعدت طبع الكتاب في المجلدات الثمانية. هذه في نسختها أصح من النسخة. المهم فقعدت بقت عندي 50 جنيها مصريا، فعشت فيها 6 أشهر في ذلك الوقت. بـ50 جنيه؟ بـ50 جنيه. أنا نزلت في فندق في ذلك الوقت، هذه مما يذكر، نزلت في فندق بـ8 ساغ اسمه فندق الأنوار مقابل أمن القاهرة. تتذكر كانت دار الكتب المصرية في باب الخل، في باب الخل في الأول فعلا، فكان بجنب هذه أمن القاهرة. فكان في فندق تعيس جدا بحيث 6 ساغ على 8 ساغ في الليلة يعني. يعني كله هذا عندنا سبيل أكلان، هذا كان مليء بالأكلان، تختكالس يسمونه باللسان الفارسي. كان الله يرحمه فؤاد سيد، كان مدير المخطوطات، وكان يراعيني فيجمع لي 3-4 كتب مخطوطات في ذلك الوقت أشتغل فيهم في النهار. أنا أقف في الباب 9:00 إلا ربع، 9:00 يفتحون الباب أنا أدخل فيها، ما أخرج إلا 9:00 من دار الكتب المصرية. وأخرج أخذ سندويشة فول بقرش ونصف، وفي الظهر بيجيبوننا كاسة شاي مع كعكة أيضا بقرش ونصف أو قرشين، لا أذكر والله، إما قرشين أو قرش ونصف. هذا طعام. ظليت أنا على هذا الحال 6 أشهر. ما فيش عشاء؟ لا، هو العشاء سندويشة فول. يعني زي واحد كان عنده عربة في الباب يبعد. يعني في بعض الأحيان بين كل 4-5 أيام نأكل وياها بيضة. بيضة كانت البيضة يعني بساغ في ذلك الوقت. يعني ثم جاء أحد أصدقائي قلت له أول شيء تعطيني سلفني 50 دينار. سلفني، رحت على كان واحد بيعمل نيفة عند الحسين، بيعمل نيفة، النيفة هي الجدي المشوي. فقلت له كيلو وين؟ هذه من ذكريات هذا هذا من ذكريات طلب العلم يعني. لا زلت أحتفظ أنا في الدفاتر، كنت أقرأ المخطوط وأسجل ملاحظات على المخطوط ومن أين مصادره ومن كذا. فإلى الآن عندي 6 دفاتر مليئة بملاحظاتي على المخطوطات في دار الكتب المصرية. قبل أظن 3-4 سنوات عملوا احتفال لمناسبة 140 سنة على تأسيس دار الكتب المصرية، ودعيت إلى هذا الاحتفال، فأريتهم الدفاتر التي كنت أنسخ فيها أحوال المخطوطات، يعني العقد الثمين للفاس ذاك الوقت، تهذيب الكمال، ما كانت كتب لم تكن مطبوعة. أنا يوما حققت تهذيب الكمال بـ180 من المصادر كما ترى في الحواشي، من المصادر التي استعملتها في ذلك الوقت كانت مصادر مخطوطة. يعني لم ابن حبان لم يكن مطبوع. الشيخ أحمد شاكر قال ليتنا عصرنا على ابن حبان لأفادنا في طبعًا. أول نشر مجلد من ابن حبان يعني في ذلك الوقت، ابن حبان اللي هو أفضل الكتب يعني. أما سؤالات الدارقطني للحاكم، سؤالات فلان لفلان، سؤالات أبي آجري لأبي داوود، سؤالات الدارقطني، سؤالات الإمام أحمد يحيى بن معين، إلى كل هذه أشياء لم تكن مطبوعة في ذلك الوقت. فكنا نقرأ المخطوطات ونعمل جداول من شان نستفيد من الفوائد الزائدة على حقيقة. أنا لم أكتفي به يعني، أنا اطلعت في وقتها على جماعة كل استدراكات مغلطاي أو النسخ التي وصلت إلينا من إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي، وأنا عرفت أن الحافظ بن حجر كان يأخذ من مغلطاي بالضبط، يأخذ من مغلطاي. وأنا شفت 4-5 مرات تعلي بطلت قلت والله معيب علي يا ظل يعني. طب معلش أنا هدخل على الحاشية كده. لما طلعت انا على تراث مغلطه كان رجلا هائلا هائلا هائلا. كيف خبى نجمه؟ هل لا نبغى زي جند؟ اقول لك ليش خبى نجمه. لانه عنده زعاره كانت لانه عنده زعاره خلق. انا بالمناسبه في تعقبات على المزي مو لا مو فقط هذا يعني بيحكي على المزي ويحكي على الذهبي ويحكي على الذهبي لا يسميه يقول من قيل انه كذا قد يعني نال العلم او يعني كذا او سيء الخلق كسيء يحتفظ بجميل اللحن. لا لا لا ابدا ابدا. انا شوف انا في حياتي رايت ثلاث علماء لم ارى مثلهم في علمهم لكن شوي عندهم جفوه وخلق يعني شديد يعني منهم ابن حزم اكيد لا في المعاصرين المعاصرين واحد في مصر وواحد في الشام وواحد في العراق تمام. فاما في في مصر فهو الشيخ محمود شاكر رحمه الله عليه. محمود شاكر كان شديدا كان صح كان حادا يعني كان حادا يعني في يعني امام يجابه الانسان بكل هذا. ورايت في الشام احمد راتب النفاخ رحمة الله عليه. أنا حين أنجزت المجلد الأول سنة 1980 قبل 35 سنة من التاريخ كمان مريت عليه للبيت وأعطيته يعني النسخة قبل أن تطبع يعني قلت له انظر لي فيها فنظر فيها فقال لي هذا عمل ممتاز جدا لكن أنا أبشرك قال لي هذا سيكون مصيره مصير كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصلاني. قلت له ليش؟ قال لي هذا بدأ في العشرينات وإلى الآن هذا سنة 1908 لن ينتهي فهذا يعني أنا أبشرك سيكون هذا حاله. قلت له الله كريم الله سبحانه وتعالى ييسر الأمور. قال لي أن هذه طريقة التعليقات وكثيرة والاستدراكات على المزي وما إلى ذلك هذا يحتاج لوقت. ورأيت في العراق شيخنا وأستاذنا محمد بهجت الأثري رحمة الله عليه ايضا نفس الترتيب يعني كان اذا رضي عن بشر سبحان الله يعني قال عليه صفات الكمال ونعوت الجلال. فانا في اليوم اشوفك ان شاء الله عندي المجلدات 15 الاولى قراها الشيخ محمد بهجت الاثري وعليها خطه في كل كلمه قراها وعنده تعليقات على نسختي من أنفس التعليقات وخطه من أجمل الخطوط وهو طبعا علامة كبير في الأدب وفي اللغة وفي المسائل الأخرى فيستدرك عليه يقول لي هذه الحركة ليش حطيتها وهذه الحركة ليش ما كتبتها هذه الحركة زائدة يعني مصحح كتاب ممتاز يعني. ليس له نظير طبعا هو من أنجب تلامذة محمود شكري الآلوسي في هذا رحمة الله حقيقة هذا عابرا يعني الأخوة يعني نحن جميعا هم جميعا طلبة علم لكن أنا أقول أن الذي جرى في الجامعات مع الأسف الآن الأساتذة يعني الذين يعملون في الجامعات كأساتذة يبدأ يأخذ الماجستير ثم يأخذ الدكتوراه ويعتقد أنه قد علم هذا مشكلة كبيرة حينما يعتقد أنه قد علم وهو جاهل لا شك في ذلك ثم يترقى من مدرس إلى أستاذ مساعد إلى أستاذ بعد أن يأخذ الأستاذية يتوقف عن العلم باعتبار أنه وصل هو إلى المرحلة القصوى في الغرب وهذه عيب من لم يدرس في الغرب أيضا في الغرب يعتبرون أن رسالة الماجستير والدكتوراه هي أسوأ الأعمال التي قام بها الطالب لأنها أعمال ابتدائية هو يتعلم فيها كالإنسان الذي يتعلم يصنع كرسي أو يصنع حاجة من الموبيليا مثلا بمعية أستاذ بمعية المعلم تبعه يعني فهو بالتأكيد حينما يكون معلم فيما بعد سيكون عمله أجود لا شك في ذلك فهو حينما يتعلم وحتى حينما يترقى من مرتبة إلى مرتبة يعطى درجة الأستاذية بمعنى أنه أصبح مكتمل الأداة للعلم فهو لا يعمل بعد ذلك وهذه مصيبة طبعاً. لأن المفروض طبعاً. أنه هو وذلك في الجامعات المحترمة يطلبون من الأستاذ يقولون له يعني كم أنجزت من العلم بعد الأستاذية بعد الأستاذية ليس قبلها قبلها للترقيات هذه كلهم يعملون لها فالحقيقة يعني من تجربتي الشخصية أنا 90% من أعمالي هي بعد الأستاذية وليس قبل الأستاذية. يعني تهذيب الكمال، تاريخ الإسلام، تاريخ مدينة السلام، المسند المصنف المعلل، المسند الجامع إلى آخر، كلها هذه كانت بعد الأستاذية ولا زلنا. ونحن نشعر في كثير من الأحيان، أنا أقول دائما للأخوة أن الاستمرار في الطلب هو الذي يعلم الإنسان. الإنسان في كثير من الأحيان يشعر أنه كيف كان قبل 10 سنوات، قبل 20 سنة، سبحان الله، يظن في ذلك الوقت أنه قد ختم العلم، وحينما يتقدم به السن وهو يعمل في كل يوم يجد يمكن ربما يضحك على نفسه كيف كان في صنفاته الأولى. هذه تدل على تطور الإنسان في الناحية العلمية. ولذلك كانوا يقولون عن العلم الحديث كل علم يشارك فيه إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يستغرق عمر الإنسان. صح. يستغرق عمر الإنسان، لا يشارك فيه شيء آخر. الإنسان يبدأ بطلبه حين يبلغ آخر عمره، يكون قد بلغ شيئا من النضج. صح. من النضج في هذا، ويتمنى لو أن الله سبحانه وتعالى مد في عمره عندئذ، أو أعطاه الصحة والعافية لينتج غير. الآن نحن تعليقاتنا على الكتب غير تعليقاتنا على ما كانت عليه قبل 20 عاما أو 30 عاما و40 عاما. يعني هذا هو الذي نقوله في مثل هذه الأمور. يعني ما هو طبعا واضح، يعني التعليقات الأولى كان أحيانا يسلم بكل فيلة يحطها في الحشية. طبعا بعد ذلك وجدت أن كثيرا من موضع في الحشية كان يمكن يحتف. يعني العالم المحقق، يعني مثلا شوف تعليقات الشيخ عبد الرحمن بن يحيى اليماني على الفوائد المجموعة للشوكاني، شوف فيها من الرصانة، معناها ما فيش لت وعجن، يعني فيها الكلام والقواعد التي وضعها في أول الفوائد المجموعة، القواعد النفيسة جدا جدا اللي هو التي وضعها. أنا يعني أشعر أن كتاب الشوكاني بفوائد اليماني بأس بيك الدهب. صحيح. فطبعا أنا أنظر حتى إلى مصنفات. أنا قلت لهم دائما، في اليوم جاني واحد، بعض الطلبة كانوا يظنون أن صارت تعرف مودة في أواخر أنه كثرة الحواشي هي التي نفخت الكتاب وأن هذا هو التحقيق. فأنا قلت لهم التحقيق ليس هذا. فواحد جاني قال لي والله نحقق، نعيد تحقيق كتاب التاريخ الكبير للبخاري وكتاب هذا. قلت لهم هذا تحقيق شيخ المحققين عبد الرحمن المعلم اليماني الذي تعلمنا منه التحقيق حقيقة. قلت لهم وأنتم تستطيعون أن تصلوا إلى ما وصل إليه هذا الرجل؟ والله مصيبة هذا. هم شايفين ما فيش حواشي كامل. هم شافوا أنه ما فيش حواشي، وذاك كان بالقطارة يعطي الحواشي. طبعاً. كذلك الشيخ حبيب الرحمن رحمة الله عليه، شيخنا حبيب الرحمن الأعظم رحمة الله عليه، كان يتأدب جدا. يقول لي أنا لا أعلق، كيف أعلق؟ يقول لي يا بشار كيف أعلق على، أنا أعلق على عبد الرزاق؟ كيف أعلق عليه؟ أبين؟ يعني كان حتى يتهيب، يعني يتهيب من هذه المسائل الأخرى، ويحاول أن يخرج نصا صحيحا جهد المستطاع. في الحقيقة بالنسبة للمخطوطات، أولا أنا لا أعتقد أصلا في ما يسمى بالنسخة الأم، يعني من حيث أنها تتخذ أصل و تعرض عليها المخطوطات الأخرى. أول العمل حقيقة في علم التحقيق ينبغي أن تجمع النسخ وتدرس وتصنف إلى عوائل كما يقال، إن كانت أكثر من نسخة، لأن ربما تكون النسخة منسوخة عن النسخة الأخرى، أو النسخة الرديئة جدا تستبعد. المهم أن الإنسان إذا كثرت النسخ عليه أن ينتقي النسخ التي يرى أنها جديرة بأن يقام التحقيق عليها. التحقيق في أصله هو محاولة إخراج النص كما كتبه المؤلف وارتضاه في آخر حياته. لماذا نقول ارتضاه في آخر حياته؟ لأنه ربما هو عدل وبدل في هذه، فتكون عنده إبرازة أولى وثانية وربما ثالثة في بعض الأحيان، لأن المؤلف الجيد هو الذي يضيف إلى كتابه دائما، يزيد على كتابه أو يصلح في كتابه حذفا أو زيادة. أعطيكم مثال على الحذف وعلى الزيادة من الذهبي. ذهبي رحمة الله عليه لما كتب معجم شيوخه، كتب أولا معجم شيوخه وفيه 1270 شيخ. ثم رأى بعد مدة أنه في بعض الشيوخ يحذفهم، فحذف 200 شيخ الذين هم أصحاب ابن البخاري. هو لما جاء إلى مصر سنة 690 كان ابن البخاري هو شيخ المحدثين في البلاد المصرية في ذلك الوقت، فأخذ عنه وأخذ عن أصحابه، يعني أصحابه المعروف في العلم الحديث لأصحابه من تلاميذ يعني، فرأى فيما بعد أن يحذفون هؤلاء، وعمل هو في بعد فيما بعد المعجم المختص بمحدثي، هو معجم خاص بالطلاب وليس بالشيوخ، بمحدثي العصر سماه هو. يعني حط المتين دول في المعجم المختص. المعجم المختص للذهبي هو معجم مختص بطلبة الحديث، يعني بيستوفكي عبد الوهاب وغير عبد الوهاب من هال اللي كانوا صغار ذاك وقت 16 سنة و18 سنة و20 سنة، يعني لسه طلبة بالرافع السلامي يعني ابن القيم من مجموعات جماعة يعني الذين كانوا من تلامذة يعني اللي هم أقرانه يعني لا أقل من أقرانه من تلامذته يعني أقل حتى من أقل يعني تعرف يعني مثل ابن كثير والجماعة الآخرين يعني من هالطبقة أي الرافع وابن كثير والسبكي اللي عاشوا إلى السبعينات يعني 770 774 771 إلى آخره من هالمجموعة. على كل حال نعود إلى فمتى ما عرفنا نحن هذه، أرجو أن الذي بالتجربة الخاصة اترك المخطوطات الأولى يعني مخطوطات القرون الأولى جدا يعني القرن الثالث الرابع، هذه مخطوطات السماعات عليها والروايات مهمة، يعني لما نجي على الموطأ، الموطأ له أكثر من 30 رواية وكل رواية لها ميزاتها الخاصة. هذه رواية عبد الله بن يوسف التنيسي، رواية عبدالله مسلم القعنبي، يحيى بن يحيى النيسابوري، معنا بالعيسى القزاز، معنا بمصعب الزهري إلى آخره، يحيى بن يحيى الليثي، سويد بن سعيد الحدثاني إلى آخره، كل واحدة إلها ميزاتها وإلها ترتيباتها وكل واحد كان متميز بهذه الرواية. لكن في الأخير أصبح السماع، سماع المخطوطات وسماع الكتب مسألة اعتبارية وذوقية وتوثيقية برضو. لا والله لم تكن توثيقية، أنا هذا هو الذي تبين لي في الأخير يعني في آخر الأمر. مع وجود خطوط حفاظ الكلام ده. نعم شو حاطيك مثال كيف هذا؟ أنا وجدت نسخة نفيسة جدا أو نسخة خزائنية من تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي. مين سامعها؟ مكتوبة في القرن الخامس الهجري، وسامعيها ابن الجوزي وجماعته هؤلاء، يمكن يعني ابن الجوزي وغير ابن الجوزي، فمجموعة كبيرة جدا حقيقة من كبار العلماء علماء بغداد في ذلك الوقت، وهي أسوأ نسخة ليس عليه تصحيح. كتاب الضعفاء هذا الذي يمكن رأيته العقيلي، من سامعه؟ سامعه ابن أبي الفوارس. ابن أبي الفوارس كان من علماء بغداد، من شيوخ الخطيب والجماعة الآخرين طبعا، ومن عفوا المخلص. نعم تلميذ المخلص يعني المخلص وإلى آخره، كل سماعاتها في كل جزء عليه سماع لابن أبي الفوارس ويا مجموعة الآخرين، والنسخة مليئة بالأخطاء التي لا يقع فيها أقل طالب علم. طب كيف هذا المفروض كل نسخة ثم ما هو هذا الذي هذا الذي يعني أنا أريد أن أنبه إليه، أن هذه السماعات في هذه الأعصر لم تعد لها قيمة. لماذا؟ لأن واحد يقرأ والناس بتغفي قاعدين في مجلس السماع بيسمعون كما هو في عصرنا الحاضر، واحد يغفل ينام الكلام، واحد سامع الموطأ يقرأ أخبرنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، لا أحد يرد ولا أحد يصحح ولا هم يعني. مجالس العلم سابقا في القرون الفاضلة في القرن الثاني والثالث كان لما يقرأ التلميذ على الشيخ ويعرض عليه يصحح له الشيخ، يقول له هذا خطأ وهذا صواب وهذا إلى آخره. لحد سنة كم مثلا؟ يعني أنا أعتقد إلى نهاية القرن الثالث الهجري، بعد القرن الثالث. طبعا في القرن الرابع ما هو يعني هذه العقيلي كان في القرن الرابع 382 هذه النسخة. نسخة سيئة، نسخة أتعبتني اللي في الجزائر. طبعا نسخة سيئة، نسخة سيئة كانت هذه. لم ينتبهون معنى فيها زيادات. ها؟ أنا عارف هذه لأنها جماعة التأصيل نشروها قبلي بالمناسبة. هم شنو ظنوا؟ ظنوا أن هذه رواية أبي يعقوب يوسف الصيدلاني، ابن الدخيل الصيدلاني، وأن الرواية السابقة اللي كانت هي مطبوعة على طبعة النسخة الظاهرية هذه رواية، هذه رواية أخرى. هي كلها رواية الصيدلاني في الحقيقة، لكن هم لم يعرفوا أن تلك كانت إبرازة أولى وهذه هي الإبرازة الثانية للكتاب. ولذلك العقيلي غير كثير من الألفاظ، ولا سيما في الأحكام النهائية. وين يكون الاختلاف؟ في الحكم النهائي الذي في آخر الترجمة. هنا حينما تقارن بين الإبرازة الأولى والإبرازة الثانية لأبي يعقوب يوسف ابن عبد الدخيل الصيدلاني معروف، تجد هذه وكلاهما في والعجيب ان كل الناقلين في الاول كانوا ينقلون من الابراز الاولى بما فيهم المزي، بما فيهم الذهبي، بما فيهم الخطيب البغدادي، كلهم ينقلون من هذه الا نادرا. انا لقيت اربع خمس نقول للحافظ بن حجر في لسان الميزان من الإبرازة الثانية. من الإبرازة الثانية طبعا مقابلة اعتمد عليها ولذلك الظاهر أنها لم تكن مشهورة، يعني الإبرازة الأخيرة هذه على كل حال، أو لم تصل إليهم حقيقة. تعرف العقيلي كان في مكة المكرمة وبعيد يعني بالنسبة، وابن الدخيل أيضا كان في مكة وكلكم سمعوه في مكة المكرمة في ذلك الوقت. هذه ناحية. أنا هذا شاهدت أن الأصل هو الناسخ الجيد، الناسخ الذي نسخ بدقة وقابل المنسوخ على الأصل المنتسخ عنه ودقق، وربما في بعض الأحيان قابل على نسخة أخرى. طب ده نعرف إزاي يعني؟ هل لأن أغلب النسخ منهمش تراجم، يعني في بعض النسخ يقول لك هذا كان جيد النسخ، دقيق النسخ، الكلام ده. يعني أنا مثلا وجدت تهذيب الكمال أفضل نسخة في الدنيا كلها نسخة ابن المهندس. رجل كان عالم وكان دقيق، وقلما تجد عنده غلطة واحدة، وإذا المزي أضاف شيء على نسخته رجع هو أضافها على نسخته حتى بعد ذلك. اللي هي ثلاث مجلدات دول؟ لا لا، هذه ثلاث مجلدات هذه نسخة تعبانة، هاي بالتيمورية. لا أنا وقفت عليها أكثرها في إسطنبول في طوب قب سراي، هي تتكون من 21 مجلد 22 مجلد أو 21 مجلد ما عاد أذكر والله. مجلد من عثل جيتا في الهند، مجلد آخر لقيته في أيضا في تونس. المهم أنه جمعت كل النسخ التي كانت عنده، بس أكثرها كان موجود في طوب قب سراي، أكثر تركيا اللي هو النسخ. وابن المهندس عالم، رجل عالم. الآن أحكي لك على ابن حزم، المحلل ابن حزم. احنا الآن تشتغل فيه حاليا؟ الآن أشتغل فيه حاليا. أنا يعني أعمل حاليا في كتابين، واحد على وشك أن ينجز إن شاء الله، وهو تمهيد ابن عبد البر، ومعايا يعني آخرين معي. أنا وزعت المجلدات للتخريج لمجموعة من الأخوة يعني معي، للي هي الحواشي مش تحقيق النص. لا للحواشي للتخريج فقط، أما تحقيق النص والحكم على الأحاديث وبيان عللها فهذا كله تركته لي. هو يقول لي أن هذا الحديث في فلان مكان فلان مكان فلان مكان، بيحطيها على الترتيب وربما أزيد عليه ربما إلى آخره. هذا بالنسبة إلى التمهيد يعني أحكي لك. أما في المحلى فيعمل معي واحد من تلاميذي النجباء حقيقة هنا في الأردن، اسمه سليم محمد عامر، رجل فاضل جدا. له إن شاء الله أنا أتوقع له مستقبل باهر جدا. يعني شرب طريقتي في في التحقيق، ليس في التحقيق في الحقيقة، شرب في قضية التعليق على الأحاديث، في بيان العلل، في بيان علل الأحاديث، في كيفية تخريج الحديث، وبيان طرق وما إلى ذلك، وإن كان الحديث معلولا أو ما إلى ذلك، جيد جدا في هذه الأمور. وأنا أقيم النسخ وأحقق الكتاب وأعيد النظر فيما يكتب الرجل يعني على العادة، يعني حتى يخرج الكتاب بشكل نهائي. نحن متشاركون في هذا العمل حقيقة. إلى الآن أنجزنا منه 7 مجلدات المحلى. يعني المجلد السابع كان في آخره، هو قسم من كتاب الحج. يعني طهارة أنجزت والصلاة والصيام، وبدأنا بالحج. كأنك عادت تقسيم الكتاب. نعم، كأنك عادت تقسيم الكتاب. لا طبعا عادت تقسيم الكتاب. يعني الزكاة وحدها صارت مجلد في 600 صفحة. زكاة وحدها. ما هو تعرف ابن حزم كان سليط اللسان. طبعا، وصاحب صاحب رواية كمان. وصاحب رواية، فكانت الأحاديث وكل شغله على الأحاديث وكل شغله على الآثار أيضا. وهو قوله ويبحث لك في العشرة، وهو قول مثلا الحسن بن حي وفلان وفلان وعكرمة وإلى آخره. كل واحد أنا وثقه، كل واحد من هؤلاء نوثقه ونستخرج رأيه، وإن لم نجده نذكر أنه لم نجد هذا الأثر والقول في هذه. طبعا هو يعتمد، يستفيد من الطحاوي كثيرا في اختلاف فقهاء، يعني قد أخذ منهم، لكن هو تعرف وأنا الذي اكتشفته في الأخير أن هذا الرجل لم يكن ظاهريا. أنت تخالف الدنيا كلها. مخالف الدنيا هذه فيها. أنا وجدت سأثبت ذلك إن شاء الله، لأنه كان يخالف في كثير من الأحيان داود. داود؟ صح. كان يخالف داود. أعتقد مذهب داود لم ينضج يعني. لا، هو كان يخالف، يقول وهذا وهذا خطأ وهذا كذا وهذا، وليس عليه أصحابنا. من هم أصحاب؟ هو داود الإمام بتاع المذهب يعني. لا، هو يقول مثلا وهذا هو قول، وهذا هو قول مثلا الشافعي وأحمد وداود، وبه نأخذ. إيش وبه نأخذ يعني؟ يعني أتبنى قول هؤلاء. يعني هل هو ظاهريا؟ لا، وبه نأخذ، أو يخالفه في بعض الأحيان، يقول وقال داود كذا وهو خطأ. يعني جت حوالي 10-15 مكان يقول وهو خطأ ويخالفه في مثل هذا. هو كان هجوما، عنده جسارة في الهجوم. أنا الذي توصلت إليه أن هذا الرجل لم يكن متمذهبا، كان يكره التمذهب. فهو يعمل على الأثر، ولذلك لم أرى له على الإطلاق كلاما في الإمام أحمد. لا، هو أكثر الأئمة كان يحترمهم الشافعي، ومسك الحنفية مسح بهم الأرض. لا، وحتى الشافعي والله. لا بس من زي الحنفية. لا والله، الحنفية لا تسولف عليهم. الحنفية يعني مسح فيهم الأرض يعني. ومالك كذلك، والشافعي لا، في كثير من الأحيان الشافعي، لا، الشافعي أيضا كان يهاجمه هجوما شديدا، لكنه لم يكن يهاجم الإمام أحمد. ربما أبا محمد، نعم، كان يرى رأي ابن جرير أن أحمد لم يكن من الفقهاء، وذلك لما ابن جرير صنف اختلاف الفقهاء. عليك نور، عليك نور، هذا هو الرأي الصواب، الرأي الذي لا يعاد. هذا هو الذي أنا أقوله أيضا. أن هذا الرجل كان يرى أن أحمد ليس من الفقهاء. هو محدث، وذلك هو يعتبر نفسه مثل أحمد، يعني هو من أهل الحديث، يأخذ بالدليل فقط. بالدليل بالضبط. وهو في المقدمة بالمناسبة حين تكلم في أول الكتاب قال أن هذا التمذهب بدعة، واحد يتبع واحد. شنو يتبع واحد؟ يتبع هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتبع الإنسان الشافعي، ولا يتبع مالك، ولا يتبع أحمد؟ هؤلاء من أين جاءوا بهذه المسائل؟ طبعا نفى القياس ونفى المسائل الأخرى ونفى نفى نفى، وقال أن كل إنسان عليه أن يعلم شيئا من دينه ليتعبد به رب العالمين. هكذا يعني كانت. وذلك أنا صنفت ابن حزم من اللامذهبيين وليس ظاهريا، أو تبع المذهب الجرير الذي انتهى يعني. لا مذهب يعني، هكذا حقيقة. أنا وقفت على نسخ. طبعا الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه كان قد أخرج من الكتاب إلى حد الزكاة فقط. ثم ترك هذه قليل من الناس يدركونها. أنا اكتشفتها أنه هو لحد الزكاة وبطل من الكتاب. والباقي الباقي فيه واحد أزهري من جماعة الأزهر هو الذي كان كمل الكتاب. ذكر اسمه صاحب المطبعة ذكر أنه إحنا عهدنا بالكتاب إلى فلان الفلاني مشان يراجعه. راحت التعليقات مال أحمد شاكر الأولى اللي كان يعلق ويبين ما ترى في تعليقات ويرد عليه يعني يرد على بعض آراء ابن حزم إلى آخره. أصبحت هذه معدومة من المجلد السادس أو لا من المجلد السابع عفوا أو السادس والله ما أذكر السابع أو السادس على كل حال انتهت لا من المجلد السابع يعني. ما هو الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه كان يطلع مجلدات صغار في الأول طلع الجزء الأول 250-220-230 صفحة فكانوا يطبعون كل مجلدين في مجلد واحد كل جزئين في مجلد إلى حد السادس. فلما ترك قاموا لا يطلعون من المجلد السابع إلى الحادي عشر قبل 500-520 صفحة يعني كل اثنين عدال واحد والصفحة مليئة وما بيها تعليقات ما فيش تعليقات. فإحنا عندنا الصفحة بتعليقاتنا أصبحت تساوي في كثير من حين 3 صفحة بطبعتنا الجديدة لأنه إحنا حقيقة توسعنا في قضية التعليق على الأحاديث لبيان عللها في كثير من الأحيان لبيان صحة قول ابن حزم دعما لرأيه أو نقضا في بعض الأحيان لما ذهب يعرضون لرأيه الشخصي اللي اختاروا في الأدلة. لا احنا في النواحي الفقهية لا نتدخل لا نتدخل وإنما نتدخل حينما يقول أن هذا الحديث صحيح ويطلع الحديث معلول حينما يقول أن هذا الحديث غير صحيح ويطلع الحديث صحيح. هذا واجبنا أن نبين هذه المسائل هذه هذه واحدة. اثنين حينما يقول أن مالك قال كذا والشافعي قال كذا وأبو حنيفة قال كذا نرجع إلى أصولهم التي نقل منها فإذا وجدنا خلافا بينا هذا الخلاف وقلنا أن هذا ليس بصحيح. مالك لم يقل هذا الكلام، أبو حنيفة لم يقل هذا الكلام، فلان لم يقل هذا الكلام ونبدأ بإيصال الرأي الجديد الآخر. هل حددتم موارده؟ طبعا الموارد هو كان عنده هو طبعا يعتمد بالنسبة للحديث 4 كتب أساسية عنده مصنف عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة بالنسبة لأقوال الأخوال الصحابة والتابعين والكلام 3 كتب أخرى أو 4 كتب أخرى مهمة بالنسبة إلى 4 كتب اللي هي البخاري ومسلم وأبو داود سنن أبي داود وسنن النسائي الكبرى الكبرى. أنا منين عرفت شيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه كان مشكلته ما يعرف أن هذا من الكبرى، كان يظن أن هذا من المجتبى فينفي أحاديث هو الشيخ أحمد عنده طريقة عجيبة في التحقيق بيني وبينك يعني. شيخ أحمد رحمة الله عليه يعني هذا رأيه هو يرتأه هو يهمه أن يكون النص صحيحا أما هذا قاله المؤلف أو لم يقله المؤلف فهذا شيء آخر. هو يرى إذا يعني عبارة ما عجبته عند المؤلف يبدلها أو ينقل من الكتاب الآخر ولا يراعي المخطوط هذه عادة عنده موجودة عنده يعني أنا اكتشفتها أنه مثلا بالمخطوط نقل من صحيح مسلم هو يقول لا هذا ليس في صحيح مسلم بهذا النسخة مالته من صحيح مسلم لم تكن يعني النسخة الإسطنبولية مثلا المشهورة هو كانت عنده نسخة مطبوعة في مصر معينة من صحيح مسلم فيقابل عليها ويقول هذا ليس في صحيح مسلم والصحيح في مسلم هل هكذا أو هكذا في عند أبي داود يشيل مات المخطوط يحط مكان أبو داود أو يحط مسلم ويقول هذا هو الصواب أو يبدل اسم الراوي حسب ما موجود في هذه الكتب. طبعا هذه الكتب قد تكون خطأ قد تكون كتب غير صحيحة يعني وقد يكون ابن حزم أخطأ فأنت لازم تثبت الخطأ تبعه وتعلق عليه تعلق عليه في الحاشية هذا معروف في علم التحقيق يعني شيء أساسي في هذه الناحية. هذا هو طريقته رحمة الله أنه كان همه أن يخرج نصا صحيحا يستفيد منه الناس وليس النص الذي كتبه المؤلف بالضرورة يعني. ورأيت هذا في الترمذي لما في الترمذي في الترمذي طبعا. ليش؟ ومثلا يعتقد أن هذا الحديث صحيح فتجي عنده نسخة متأخرة بدلا ما يقول هذا حديث حسن يقول هذا حديث حسن صحيح، يقول أنا في نسخة كذا في الطبعة الفلانية موجود صحيح حتى صحيح لأن هذا الحديث صحيح. هو لا يراعي قول الترمذي ويحققه، هل قال الترمذي أن هذا الحديث صحيح أم لم يقل؟ بس نسخ الترمذي مختلفة برضو يعني، بنلاقي المنذري ونلاقي طبعا. بس هو الميزان شيخي حسن مثلا شيخنا، الميزان هو المزي. الميزان يعتمد على النسخ الأم المقروءة على تحفة الأشراف هي الميزان حقيقة. ونسخة الكروخي من الموازين أيضا. نسخة الكروخي هذا الرجل كان يعني من الذي هو كان هذا صنعته ترمذي، كتب نسخ من الترمذي إلا ما عجز. هذا رجل بغدادي معروف الكروخي وكتب نسخ كثيرة من الترمذي وأصبحت الآن على النت مشهورة يعني. نسخ الترمذي مشهورة الآن هي أصح تقريبا أصح نسخ، بس الأصل هو ما قاله المزي في تحفة الأشراف. وأنا بالحقيقة يعني وفقني الله سبحانه وتعالى أيضا وجدت في تحفة الأشراف وجدت مجموعة كبيرة من النسخ من الكتاب بخط المزي. لما أعدت طبعة عبد الصمد شرف الدين، عبد الصمد شرف الدين تبع مخطوطات هندية عنده، أنا ولم يدري نسختين أساسيتين. النسخة مجموعة كبيرة من عدة تطلع حوالي 24 جزء من أصل الكتاب يعني بخط المزي، وأنا نشرت الصور تبعها. الأمر الثاني أن البرزالي أبو القاسم صاحب ابن تيمية وصاحب الذهبي معروف، هذا الرجل نسخ نسخة عن نسخة المزي التي بخطه وقابلها بنفسه، والنسخة موجودة كلها في الظاهرية كاملة ما شاء الله. اعتمدت عليها طبعا. لا برزالي كان سماء صار شيء آخر يعني تماما شيء آخر يعني. صحيح بعض دور النشر شتمتني وكذا وقالوا أخذ عبد الصمد شرف الدين وحكى يعني بعض الناس تعرف ما دور النشر فيها فوائد كثيرة. فهم على كل حال هم باعترافهم أن عبد الصمد شرف الدين وقع في اعترافهم هذا، هم فيما قالوه في أكثر من 850 موضع أخطأ فيه علي حسبة مع شتيمتهم علي 73 مكان هم في 13 مجلد اللي هي أنا نشرت قبل الأشبال في الموازنة بالنسخة كنسخة أيوة رحم الله والديك هذا 850 موجودة هم في في واحد طلع أظن الميمان أو شيء عملوا على التحفة موازنة أو شيء من دار الميمان أظن يعني أو شيء من القبيل يعني. شوفوني مرة لما قريتها قابلت على النسخة مالتي، طبعا نصف الأشياء التي مشتركة عليها غير صحيحة. أنا ثبتت عندها طلعت عندي بالنتيجة من 13 مجلد 18 تصحيف أو 19 تصحيف. تصحيفه في الأغلب هو طبعي أخطاء طبعية يعني. على كل حال أنا لا يهمني هذا، أنا لا أرد على الكلام عادة من عادتي لا أرد على الذين ينتقدون إلا يرفع الرأس للنقد يعني هذا يعني لأنه قصة لا تنتهي هذه. لو أريد أرد على كل من يحكي خلي الناس تحكي، لكن يبقى العمل هو الأصل يعني، موجود العمل عند الناس يعني. يعني أنت اتخذت قول المتنبي مذهبا يعني لما بقول ينام الناس عن شواردها يعني يقول نام عن شواردها ويختصم ويختصم نعم لا ما في فائدة. لو تريد حقيقة في نقد جيد يعني في بعض الأحيان تستفيد منه يعني، ناس تذكر بخير يعني. أنا أنقد الآخرين أنقدهم، لكن حين أنقدهم أذكرهم بالتعظيم والتبجيل والاختيار يعني رحمة الله عليه. يمكن أنا خالفت الشيخ الألباني في عشرات المواضع في الترمذي، لكن لم أذكر الشيخ الألباني إلا بخير، لم أذكره إلا بالعلامة أبدا. حتى أخذ علي وقالوا أنت هيش شو انت وين ما ذكرت الشيخ ناصر؟ تقول العلامة الشيخ ناصر، العلامة الشيخ ناصر صحيح. والآخرين لا تستعملهم هذا اللقب يعني. من بعض الناس أخذوا هذا المأخذ حقيقة. قلت لهم لأن الرجل صاحب علم، وأنا حين أنقده أنقد علامة بمعنى أنا يعني هذا فضل لي لما أنقد واحد بهذه المرتبة العالية، أما أنقد جاهلا فلا قيمة له، وذلك الجاهل حينما ينقد لا قيمة له. تنقد حينما تخالف إنسانا كبيرا عالما جليلا مع الاحترام والتأدب معه، كذلك مع الشيخ أحمد شاكر. رددت عليه في قضية المحلى في كثير من المواضع، ولم أذكره إلا بالتوقير والتبجيل. وأذكر وذكرت أن هذا الرجل الذي حقق الكتاب سنة 1930 لا كانت كتب مطبوعة، ولا كانت هناك فهارس، ولا كان كمبيوتر. واليوم الناس يتفاضلون علينا ويقولون وجدنا الغلطة الفلانية وهذا، لأنه هو يبحث على الكمبيوتر يقول له هيك الكمبيوتر ويطلع له المسائل هذه كلها. احنا وين شفنا هذه المسائل؟ ونحن أحسن من يعني أكثر إمكانيات من الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليهم، جزاهم الله ألف خير عما بذلوا. وحينما حققوا هذه الكتب ولم تكن هذه الكتب، كيف كان يستخرج؟ ما تقول لي كيف كان يستخرج من من من مستند أحمد الأحاديث؟ صعب جدا طبعا، صعب جدا. لم تكن فيها فارس ولا كل شيء. احنا يوم عملوا مرة فهرس للإمام أحمد تعجبنا الله روح علينا، أو كنا نرجع إلى فينسنك هذا الكوركوردنس المعجم المفهرس في ألفاظ الحديث النبوي الذي عمله فينسنك وفي كتب الستة وفي كتب الستة ومفتاح كنوز السنة وإلى آخره. رأينا شيئا عجبا أنه كيف هذا يساعدنا. الآن أنت بتحطه على الكمبيوتر تحط الاسم يطلع لك كل الدنيا. حضرتك يعني في مفتاح كنوز السنة في المقدمة قدم رشيد رضا وأحمد شاكر. إيه؟ رشيد رضا بيقول لو مع أني في مفتاح كنوز السنة تفرس موضوعي مش على الحرف زي في المنسك. نعم. يقول لو أنا ظفرت بهذا الكتاب في أول عمري لنص لوفرت نصف عمري الذي أنفقته في المراجعة. طبعا يعني ده ولا يعتبر ولا حاجة بالنسبة لدلوقتي. وأحمد شاكر قال في المقدمة إن أنا غبت 5 سنين أبحث عن حديث في الترمذي ولي به شبه اختصاص وسمعته كله على والدي. إيه؟ والكلام ده 5 سنين أدور على طبعا كل ما فرغ من طبعا كده يدور عليه ما لقيتهوش. فبقول لو أن هذا الكتاب يعني كان بيقول ده فتح من الفتوحات. طب ما لو عاش لما شافوا ضغط الزر تجيب له كل المعلومات قدامه يعني. صح ذلك يجب أن يذكر يعني يذكر هذا الخير، يذكر لهؤلاء الناس كيف كانوا يعني يخرجون لنا هذه الكتب لا يعاب عليهم. في ذلك الوقت الحصول على المخطوطات كان من أعسر الأمور. اليوم إحنا في المحلة أنا وجدت يعني أو هيئت لي حقيقة حوالي 20 مخطوطة في المحلة. الآن انتقيت منها حوالي 5-6 مخطوطات. أما وجدت نسخة كان الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه عند النسخ المصرية 3 نسخ، واحدة اللي هي 45 حديث في دار الكتب المصرية، واحدة 16 حديث في دار الكتب المصرية، 14 حديث في دار الكتب المصرية. نفيسة كتب 3 فيها تصحيفات واثنين من عندها من الإبراز الأولى. هو أيضا عند إبرازة يد الكتاب. أما أنا وجدت نسخة في إسطنبول يا شيخ أبي. يعني شيء رهيب من هذه نسخة نفيسة في غاية النفاسة. أولا ناسخ ممتاز، خط جميل، مقابلة على النسخة التي نسخت منها. ثم بعد ذلك في سنة 1974 هذه نسخت سنة 1724 في سنة 1974 أعيد مقابلة هذه النسخة على نسختين نسختا عن نسخة المصنف ما شاء الله، وثبتت الاختلافات في الحواشي. النسخة كاملة؟ نسخة تكون 80% من الكتاب. من الكتاب ما شاء الله. يعني هي 5 مجلدات عندي 4 منها. وعندي نسخ أخرى جيدة يعني في القسم الأخير، وتعرف القسم الأخير هو ليس من تأليف ابن حزم يعني بمشكلة أخرى. إن شاء الله نحلها في الناحية الأخرى. وذلك أنا مرتاح جدا في على عكس التمهيد. حديث لا توجد يعني عن التمهيد نسخة نفيسة جيدة. المشكلة التي وقع فيها الذين نشروا التمهيد في المغرب وفي غيره. طبعا كلهم بيني وبينك كلهم اعتمدوا على النسخة المغربية. يعني جزاهم الله خيرا. لكن المغاربة لم ينتبهوا إلى أن ابن عبد البر أبرز الكتاب إبرازتين. إبرازة أولى ثم غير تغييرا جذريا في الإبرازة الثانية. في الإضافة وفي الحذف. وأكثر المخطوطات التي وصلت إلينا في المغرب هي من الإبرازة الأولى وليس من الإبرازة الثانية. الإبرازة الثانية مخطوطة. الإبرازة الثانية وصلت نسخة في إسطنبول غير كاملة يعوزها مجلدين وأربع مجلدات موجودة في دار الكتب المصرية منها. منها؟ من الإبرازة الثانية. الثانية اللي في إسطنبول. التي لا مو نفس النسخة. نسخة ثانية لكن من الإبرازة الثانية. يعني منسوخة عن الإبرازة الثانية. نسخة اللي هي في دار الكتب المصرية. الآن المشكلة أن الإبرازتين، الإبرازة الأولى طبعا موجودة نسخ من عدها لكنه لا تستطيع أن تعتمد عليها لأنه هو يغير ويحذف ويضيف ويغير تغيير جذري في القضية، فاستبعدناها هذه كلها. في بعض الأحيان نستفيد منها عندما لا نجد أي نسخة أخرى. المشكلة في الإبرازة الثانية أن النسختين المصرية والإسطنبولية كلاهما مليئة بالتصحيف والتحرير. هذه مشكلة والله. مشكلة والله. وذلك أتعبني الكتاب تعبا شديدا. يعني والله يا شيخ أنا كل مجلد ناطيل لواحد بيشتغل فيه معي يعني يخرج الأحاديث. وجدت أنا أقعد في بعض الأحيان للملزمة الواحدة يوما كاملا من شان أعيد مقابلتها على النسخ الخطية لأصل أنا ومحمد ابني لنصل إلى الصواب، لأنه كأنك تسير في حقل من الأشواك وتخاف أن تقع وأن تقع في كتاب طول معك لأن أنا طول طول معي شفت تجربة يعني في بعض الأحيان أزهق من عنده شيخ تزهق روحي من عنده وأرميه على جنب. الآن أنا عندي 12 مجلد تمام يعني كاملة من عنده، بقيت 3 مجلدات تحتاج إلى مراجعة المخطوطات فقط. 3 مجلدات مجلد الثالث عشر تقريبا كاد ينتهي وكان مجلدين إن شاء الله يعني يمكن شهر ونصف أو شهرين يكون انتهى الكتاب واكتب له المقدمة فقط. يعني هذه الناحية أنا من المقدمة سأعتني بقضية النسخ وبقضية هذا يهمني بدرجة. لا ابن عبد البر كتب عنه كثيرا وكتب عن حياتي استرجبته. أهم حاجة مفتاح الكتاب. مفتاح الكتاب طبعا هذا هو شيء إن شاء الله. معلش أنا عايز أرجع للخلف لما أنت قلت هدي لك في النقص والزيادة مثالين. قلت النقص في ترجمة شيخ الذهبي. ايوه للذهب الزياده طبعا الزيادات ان الذهبي في تاريخ الاسلام كان يضيف على احنا بالمناسبه انا حين حققت انا اقتنيت تاريخ الاسلام قبل 50 عاما في سنه 1965 يوم كنت اعمل على التكمله لوفيات النخل وكنت في ذلك الوقت ذهبت الى لندن والى تشتربتي والى ليدن والى فرنسا وإلى ألمانيا وإلى أسطنبول وإلى القاهرة. جيت في ذلك الوقت وغيت فيها وفي بلاد الشام في ذلك الوقت التقيت بالشيخ ناصر رحمة الله عليه قبل 50 عام. هنتكلم عنها الوحدة هذه مهمة حقيقة. أنا كنت أرى يوم أنا كنت طالب ذاك الوقت عمري 25 سنة وكنت أرى شخصا قاضعا تحت الدرج في المكتبة الظاهرية له مكتب صغير يعني طاولة فيها كرسي وعليها بعض المخطوطات وأراه يحط الدرج السلم يعني. ويصعد ينزل مخطوطات. قلت لهم هذا من هو هذا؟ قالوا هذا اسمه الشيخ ناصر الدين الألباني يعمل في الحديث. أنا كنت في ذلك الوقت مهتم بقضية التاريخ والتراجم هذا كنت أحقق في التكملة لوفيات النقلة في ذلك الوقت. وبعدين كنت أرى أروح أسلم عليه في بعض الأحيان عنده دكان يصلح فيه ساعات في خارج سوق الحميدية في بلاد في ذلك الوقت. هذه أول اللقاء يعني في ذلك الوقت. ثم أصبحنا يعني التقينا في حينما تحول هو إلى بلاد الشام وأنا أيضا كنت كثير التردد إلى بلاد الشام في الثمانينات يعني قبل يعني 30 عاما وأكثر من 30 عاما حقيقة. كنا على اتصال يعني دائم أروح أنا عند الرجل وكان يحترمني يعني ويقدرني جزاه الله ألف خير. وأنا يعني كنت أستفيد حقيقة من مساءلته في بعض القضايا يعني في بعض القضايا. نعم كنا نتكلم عن الزيادة في قضية الزيادة. في ذلك الوقت أنا كنت أخذت تاريخ الإسلام. تاريخ الإسلام وقع لي 10 مجلدات من أصل 21 مجلد بخط المؤلف بخط المزغ بخط الذهبي الذهبي رحمة الله عليه. النسخة التي كان عنده يكتب بها نسخته الخاصة ما شاء الله. أي يعني والله مرات رحت لإسطنبول أضع إيدي عليها أقول سبحان الله هذه إيدي تمشي على اليد التي مشت عليها يد الذهبي في ذلك الوقت يعني قبل 700 وكذا سنة. المهم أنه هو أكمل الكتاب سنة 715 هجرية ثم بدأ يضيف إليه ويعدل فيه. وأول الإضافات أضاف فيه في قضية الترجمة النبوية بدأ يعدل فيها وكأنه استفاد كثير من دلائل النبوة للبيهقي هو في هذه الناحية. وبعد ذلك بدأ لما أنهى المزي كتابة تهذيب الكمال. هو كان في الأول قرأ المسودة التي كتبها المزي مزي صديقه وشيخه يعني كما تعلم. ولما أخرج المبيضة المزي أعاد الاستفادة من كتاب تهذيب الكمال في تراجم أهل المئة الثانية. تعرف أهل المئة الثانية هم أكثر الرواة في تهذيب الكمال من أهل المئة الثانية معروفة يعني هذه الشغلة تابع أتباع التابعين وإلى آخره وشيوخ أصحاب الكتب الستة. في هذا الوقت كان الذهبي زادت عند الحواشي يكتب كان على حاشية النسخة زادت زيادة ما عاد تحتمل الحواشي فأعاد تنظيم الكتاب أعاد نسخ المئة الثانية بحيث زادت اضطر أن كتاب في الأول كان 19 مجلد زادت المئة الثانية زادت مجلدين فصارت 21 مجلد حتى أنه هو احتفظ بعناوين المجلدات السابقة بس عدلها بالقلم يعني حتى مثلا كان المجلد 19 تروح 10 فتحة على العين وفتحة على الشين كان يضبط القلم بالقلم وحلو كان عنده خط, خط جميل معروف على كل حال فسمى الحادي والعشرين ظلت لأنه فتحتين موجودة على ما تبع 19 عشرين زود بس الياء والنون يعني. حط الياء والنون فقط زيادة وحط الحادي الأول نعم. على كل حال مكان التاسع هم حورها أنا نشرت صور من هذه المقدمة على كل حال فأعاد لكن بقيت أيضا الإضافات التي زادها على نسخته الأخرى التي احتملت الحواشي زيادات يعني في المئة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة هناك زيادات دائما على الحواشي حينما يجد كتابا جديدا يحطه ينزل للكتاب في مكانه. وتعرف أن الذهبي اختصر الدنيا كلها اختصر كتب الدنيا حتى يستفيد اختصرها ليستفيد منها في كتابه هذا كما قال أظن السخاوي أو غيره أن كان الدنيا كلها في الطبق والذهبي ينظر فلم يترك شيئا يعني طبعا الله. هذه المشكلة أن الناس لا يدركون هذا لأنه دائما أنت في الإبراء في النسخة الأولى هناك نسخة نسخ عن هذه فيها زيادة فيها لم تكن فيها زيادة ثم نسخت نسخ بعد ذلك بمدة ثم نسخت نسخ بعد ذلك بمدة فأيها النسخ الصحيحة طبعا المفروض الأخيرة اللي فيها الأخيرة التي فيها هذه الناحية هذا مثلا ربنا يبارك فيك. تحقيق جامعة صدام للعلوم الإسلامية اللي كان نعم. صدام حسين يعني أمريكا إذاك نعم. عايز أعرف ملابساتها كلها لأن هي شديد الشغف بهذا يعني. فهل يمكن يعني أن نعرف القصة من ألف الياء؟ والله يشوف يعني إحنا دائما يعني ولاة الأمر عندنا نحترمهم ونجلهم. نحن الآن يعني في المملكة الأردنية الهاشمية الحمد لله الهاشميون أكرمونا ووفروا لنا العيش الكريم على أحسن موفر، وجلالة الملك يعني والأمراء يعني أكرمونا إكراما كبيرا، سمو الأمير غازي، سمو الأمير علي بن نايف بن عبد الله، أنا الذي أعمل مستشارا الآن له. عندهم مركز للتوثيق الملكي الأردني الهاشمي خاص بالعائلة، وأنا يعني هو رئيس مجلس أمنائه سيدي علي صاحب السمو الملكي الأمير علي بن نايف، أعمل معه. الآن توفير البيئة العلمية والأمنية في هذا البلد هي التي دفعت إلى هذا الإنتاج الغزير الذي نحن ننتجه اليوم. أنا أصبحت يعني في بلهنية من العيش في الأردن حقيقة بفضل هؤلاء الناس، ونحن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. فواجب علي في كل مكان حقيقة أن أتوجه بالشكر لهم لما أكرموني وأكرموا عائلتي وأكرموا أولادي وأكرموا زوجتي وإلى آخره، يعني كل الإكرام، أعطونا الجنسية الأردنية فأصبحنا يعني في أمان وفي اطمئنان. كذلك لما كنا في العراق يعني رحمة الله عليه الرئيس صدام لم يقصر يعني في هذه الناحية، كان الرجل احنا شوف في زماننا لم نكن يعني من حزبيين ولا كنا بعثيين ولا كنا، بس كنا يعني نعمل مع السيد الرئيس يعني في ذلك الوقت. وأحكي لك أنا على هذه المسألة يعني بشكل تاريخي، أنا هذا الواجب علي أنا أحكي في بعض الأحيان. هو من ناحية الواقعية هم دخلوا لما صارت الحرب العراقية الإيرانية وجدوا أنه من الضروري مكافحة المد الإيراني بالمد الإسلامي الصحيح، فبدأوا يقربون العلماء ويجمعون العلماء، وكانوا علماء مصر يأتون إلينا يعني في بغداد، وعملنا المؤتمر الإسلامي الشعبي فيه كثير من العلماء الذين جاءوا في ذلك الوقت، ولا سيما من علماء مصر يعني في ذلك الوقت كانوا يأتون عندنا بكثرة في هذا، وكنا نحاول أن نوقف الحرب وأن نصلح بين الفريقين يعني. وكنت أنا المسؤول عن هذا المؤتمر الإسلامي، كنت أنا الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الشعبي، وكانت له هيئة، وكان مجموعة من الإخوان المصريين والباكستانيين والهنود وإلى آخره وبلاد الشام ومن السعودية إلى آخره. في أواخر الحرب حينما انتهت الحرب أنا كان بدأت يعني من كثرة العلماء واتصالهم بالقيادة، هذا من فوائدها يعني بدأوا يتفهمون الإسلام تفهم على حقيقته، هذه شيء كان مهم. يعني مرة أخذت أنا الشيخ الغزالي رحمة الله عليه، محمد الغزالي معروف، إلى قابل الرئيس في ذلك الوقت، ولما خرج قلت له كيف كان السيد الرئيس يعني، قال لي والله أنا وإياه نخرج يعني عن مشكات واحدة، لكن هو ربما يعني بطبيعته يتكلم هذا الكلام، ولكن يعني قد لا يعرف الأصول الناحية. ثم تثقفوا بعد ذلك بثقافة كبيرة، فكان همنا حقيقة طرحنا فكرة في المؤتمر الإسلامي الشعبي أن ننشئ كلية يعني كلية إسلامية لتخريج الدعاة لمكافحة الحركات الهدامة التشيع ومسائل أخرى. عرضنا الأمر على السيد الرئيس، أظن سنة 88 كان عندنا اجتماع يعني في هذا المسألة، وأنا كنت ضمنهم، عندي صورة يعني الآن نحن مجتمعون في هذه المسألة، ويانا كان من مصر الدكتور عبد المنعم النمر رحمة الله عليه، كان وزير الأوقاف، كان وزير الأوقاف معنا. فحينما سمعوا بالفكرة وإلى آخره، من طرح الفكرة؟ لا احنا طرحوا الفكرة الاجانب يعني احنا ما لن يكن مسموحا يعني كنا افضل يعني طرحها في وقتها الله يرحمه ابو مجبل بزيع الياسين كان من الكويت محمد بزيع الياسين طرحها ابو محمد ابراهيم شقرة ابو مالك من الاردن الاردن نعم طرحها عبد الباقي جمو من الاردن ايضا طرحها كان موسى الموسوي من احد المعروفين هذا ابن يعني من الشيعة هو المعروفين يعني ذلك لكنه كان رجل متفتح جيد في هذا يعني ثم صار النقاش حولها فقال لا ليش كلية هو تغير قال جامعة فأنا بادرت قلت له يعني لما قال جامعة يعني ما كنا نتوقع هذا الكلام احنا قلنا له بس تعطينا الموافقة احنا نصرف عليها قال لا نصرف تكاليف علي وجامعة قلت له تيمنا نسميها باسمك يا سيادة الرئيس جامعة الصلاة أنا قدام فصدر الأمر بعد ذلك بتعييني أنا رئيس لهذه الجامعة والحقيقة احنا بنينا جامعة على أسس يعني إسلامية أصيلة في ذلك الوقت لأول مرة كان رئيس الجامعة ينزل من الطابق الأخير ويصلي بالطلبة صلاة الظهر يجمع الطلاب طبعا أنا كنت رئيس الجامعة أم الطلبة جميعا والأساتذة كلهم هذا لم يكن موجودا في ذلك الوقت ما في جامعة في العراق في زمن البعثيين كان فيها مسجد في زمن البعثيين هذا الناس لا يتصورون حقيقة القيمة الحقيقية لهذه المسألة يعني أنه بعدين سوينا قسم داخلي عملنا إطعام للطلبة وكل من التبرعات بالمناسبة أكثره من التبرعات تبرعات الناس كان التبرعات الناس كبيرة كده كبيرة جدا يعني واحد مرة تبرع لي ب85,000 دينار أي ما يعادل في ذلك الوقت بحدود تقريبا 250,000 دولار ربع مليون دولار أنا رحت في وقتها جبت من الكويت الأدوات والكذا مالت الجامعة يعني تبرع ناس إلى سيارات وسبورات رغم النفقة صدام حسين على الجامعة المباني يعني بنى المباني هم أعطونا مباني في الأول أعطونا مباني كانت عمارات الخيرات أعطونا عمارة وبعدين تحولت بعدي إلى منطقة العظمية كانت جامعة آل البيت سابقا التي أسسها الملك فيصل رحمة الله عليه في سنة 1927 فيصل بتاع العراق يعني في العراق نعم كان فيصل السعودية فيصل لا لا لا فيصل الأول فيصل الهاشمي يعني فيصل بن حسين نعم ملك العراق في ذلك الوقت وأسس جامعة كبيرة كان درس فيها الثعالبي وكان درس فيها مجموعة من العلماء في ذلك الوقت لكنه أغلقت فيما بعد فبقيت بنايتها أعطونا البناية هذا وصارت فيها جامعة صدام طب هل شغل الجامعة شغالة لحد دلوقتي؟ طبعا بعد الاحتلال الأمريكي الإيراني تغيرت أو غيروا اسمها أولا إلى الجامعة الإسلامية ثم غيروها حتى الإسلامية شالوها سموها الجامعة العراقية يعني الآن شغالة شغالة بس باسم الجامعة العراقية طبعا بدأوا يعينون فيها يعني الروافض والمسائل طبعا دلوقتي أكيد فيها شيعة دلوقتي طبعا حتى القيادات مالها طبعا لا لا هم ما يشوفوا السياسة أن لا يبقى يعني سياسة العراق الآن شيء آخر يعني خطرة حقيقة يعني نحن الآن شوف في هذه البلاد في البلاد المصرية الحمد لله وبلاد الأردن والبلاد الأخرى يعني الحمد لله ناحية هذا البلاد محصنة احنا بلادنا في الأردن الحمد لله محصنة والفضل يعود فيها أولا وآخرا للعائلة الهاشمية حقيقة تحافظ على مبدأ الإسلام ومبدأ أهل السنة والأمراء كلهم متدينون يعني أنا يصلون يعني يصلون ويصومون ويتهجدون في الليل قسم بعده يعني سمو الأمير يمر علي يوم الجمعة يأخذني بسيارتي يروح نصلي سوية ونرجع طبعا الشيء اللي أنا استفسر منه برضو إن في بعض الناس نسبك بعثيا نسبك بعثيا وقال ان يعني كنت انت بتكتب خطب صدام حسين والكلام ده الكلام ده حقيقي ولا لا ولا انا لم اكن حزبيا في حياتي كلها انا لم اكن يعني لا كنت بعثيا ولا كنت غير بعثي يعني لم اشتغل فيه لهم بعضهم يقول انك تراسل هذا يعني. كلام فاسد يعني معروف يعني انا اعرف الذي قال هذا الكلام هذا من كيسه يعني معلوم وما كنت في بعض الأحيان، نعم كنت أكتب في بعض الأحيان خطب الرئيس صدام، يعني كوني أنا مستشار يعني كنت في ذلك الوقت. وهذا كان بالعكس فيه فوائد، يعني احنا كنا نحشي هذه الخطب القضايا الإسلامية والقضايا الإسلامية والأفكار الإسلامية، وكان الرجل يعني متفتح في هذه الناحية، يعني رجل بالعكس كان يحترمنا ويقدرنا مع أننا لم نكن حزبيين يعني، ولم يكن أنا وحدي، كان معي الله يرحمه الدكتور حمد الكبيسي أخو الشيخ أحمد، رجل فاضل يعني جيد في هذا، كان أخونا الدكتور عرفان عبد الحميد فتاح، كان أخونا الدكتور محمد شريف كان وكيل الوزارة في ذلك الوقت، احنا كنا فريق يعني في هذا المسألة، وكنا نجاهد يعني في أثناء الحرب، يعني هذا واجبنا، كنا نرى أنه واجب وطني وإسلامي علينا، كنا نبصر المسلمين بالأخطار التي تحيق بالبلاد العربية في مثل هذا، والتي ظهرت آثارها في الوقت الحاضر كما هو معلوم يعني، الحمد لله يعني لم نكن. أما القول أنه هذا كان بعثيا أو كان كذا أو كان صداميا أو كان، هذا كلام كله فاسد يعني. ثانيا أنا تركت العراق حقيقة من سنة 92 يعني بعد حادثة الكويت، أنا خرجت من العراق. أنا ظننت أنك يعني، لا لا لا أنا خرجت من العراق لما الأمريكان ضربوا العراق، كنت أنا كنت في بغداد صحيح، بس خرجت أنا في سنة 92 سكنت الأردن وتركت السياسة نهائيا في ذلك الوقت. 92 أنا خرجت وسكنت الأردن وبدأت أدرس في الجامعات الأردنية إلى آخره، لكن كنت أذهب وأجي إلى بغداد. في أواخر التسعينات أنا توفي لي أخ صغير يعني، فكنت أرعى عائلته، فاضطرت أن أكثر مقامي أصبح في بغداد، لكن أذهب وإقامتي سارية يعني كانت في الأردن، وأنجزت تاريخ الإسلام وتاريخ الخطيب البغدادي وإلى آخره في بغداد يعني، بس ما كنت يعني لا أخرج من البيت، كان عملي في البيت فقط، لا كنت أخرج لا في جريدة لا أكتب ولا في تلفزيون ولا في حاجة ولا في جامعة ولا أدرس ولا شيء آخر نهائيا. كنت منصرفا انصرافا كاملا من الناحية العلمية حقيقة. وهذا كان من نعم الله علي أني أنجزت هذا كل إنجازات الكبيرة في التسعينات يعني، هذا اللي أحكي لك عليه. وفي مطلع إلى 2003 أنا كانت القنابل تضرب في بغداد في 2003، وأنا كنت أقابل مع أحد تلامذتي الشيخ مصطفى العظمي كان معايا يقابل معي، والقنابل تضرب في على بغداد الجزء الأخير من تاريخ الإسلام. سبحان الله. كنت حملت الكتب والله كانت نقعد برا لأن ما في أضوية ما في كهرباء، نقعد برا خارج من شان الضوء حتى نقرأ البروفات التصحيحية للكتاب وإلى آخره. يبقى عنده دماغ إزاي والله القنابل تهز الدنيا كلها ونحن كنا نقابل في تاريخ الإسلام. هذا صار عندنا إلف إلى اليوم. أنا أنام مبكرا، أصلي الصبح مسفرا يعني عادة، ثم لا أنام بعد ذلك، أتناول الفطور ثم أبدأ بالعمل، لا أقوم إلا عند صلاة العصر. إلى صلاة العصر، إلى العصر، إلى العصر. هذا يوميا، هذا قاعدة عندي ماشي يعني، لم أتخلف عنها إلا يوم الجمعة، أشتغل إلى حد صلاة الجمعة فقط، من الفجر إلى صلاة الجمعة. بعد صلاة الجمعة يأتون بناتي وأولادي يعني في البيت، يعني الواجب أن يعني طبعا تقضي اليوم معهم، نقضي اليوم معهم يعني هذه الناحية فقط، والباقي كله عمل. وذلك عندي قاعدة صلاة العصر وبعدين تتناول الغداء وترجع للشغل. لا بعد ما أشتغل في الليل، ما أشتغل في الليل، لا أستطيع أن أشتغل. في بعض الأحيان ربما أقرأ يعني عمل علمي، لا أشتغل، أقرأ في كتاب، أقرأ في مسألة، أراجع أشوف التليفون تبعي عندي رسالة أو عندي شيء أو شيء من قبيل يعني، مرة تعجبني أقرأ مقالة أو أقرأ شيء يعني، أقرأ يعني خارج خارج العمل التحقيقي العلمي يعني. أنا عادة عندي قاعدة أني ينبغي يوميا أن أخرج ملزمة 16 صفحة، القاعدة عندي يوميا لازم تخرج عندي ملزمة، إذا ما خرجت الملزمة أكون كئيب في ذلك اليوم. فربما أتأخر بعد صلاة العصر يعني ساعة أو ساعتين عشان أكمل الملزمة يعني. أرتاح يعني في الناحية هذه قاعدة عندي استمرت سنوات طويلة وهذا هو سبب الإنتاج الغزير يعني الذي الناس يظنون يعني إن عندك مكتب واحد ممكن تلاميذكم كتب مرة أنه هذا الدكتور بشار ما حقق من تهذيب الكمال إلا 4 مجلد ورد عليه الشيخ محمود صديقنا الأخ محمود خليل يعني كتب عليه قال له يعني في الإنترنت كتب عليه 3 صفحة بخطه قال له تعرف الدكتور بشار كان في بعض الأحيان يشكرنا لماذا يشكرنا ربما يمكن سألنا سؤالا معينا وأفدناه فائدة معينة يعني فيها وأنا رأيته على الأرض يقعد ويشتغل ويعمل ويسوي إلى آخره يعني الرجل كان منصفا ورد عليه الذي هو اتهمه بأنه هو الذي يعني جماعته الذين أعانوني في الكتاب أو شيء من القبيل هذا كان غير صحيح يعني طبعا كما هو معروف يعني أنا نفسي في التعليقات معروف يعني في الكتاب معروف من أوله إلى آخره وحتى تعليقاتي في هذه المسائل معروفة أسلوبي في التحقيق معروف تعليقاتي معروفة لا يستطيع أحد أن يتقمص شخصيتي ويكتب بنفسي في التعليقات التي أعلق عليها في هذه الكتب الحمد لله لكن غزارة الإنتاج ربما هي التي دفعتهم إلى هذا الكلام يعني لكنه في بعض الأحيان يعني تجريح لا معنى له يعني تعرف أنت لما يقول واحد كان بعثيا قياديا ما أدري إيش ما أدري كان كذا من جماعة صدام حسين إلى هذا معناته يعني تعالوا يا أمريكان أخذوا هذا لا يجوز هذا شرعا لا يجوز لو قيلت في وقت حساس يعني لا يجوز هذا الكلام أولا الإنسان يعني إحنا نؤمن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذا لا يجوز يعني لا يجوز للإنسان أن يجرح الناس أن يذكر عنهم أشياء شخصية وأشياء معينة وأشياء لا يجوز هذا من الناحية العلمية حقيقة يعني لا من الناحية الأدبية ولا من الناحية العلمية ولا من الناحية الدينية ولا من الناحية العقائدية يعني نحن نحترم الناس نقدر الناس يعني وأهل السنة ينبغي أن يعضدوا بعضهم بعضا لا يقال أن هذا والله سلفي وهذا صوفي وهذا مدري إيش وهذا أشعري وهذا أنا لا أؤمن بهذه القضايا أبدا دائما أقول له أنه نحن عقيدتنا جميعا عقيدة سليمة نعتمد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما نراه صحيحا في مثل هذه المسائل أينما نرى الوجه الصحيح نتبعه هذا هو الواجب الذي يعني ينبغي بالعالم المسائل المذهبية والكلام ده هذا قديمة جدا يعني قديمة. والعلماء يضربوا شفت ابن مندى وابن عبد الصهيل يعني معروف يعني هذا الكلام يعني. هو لابد احنا برضو عندنا مشكلة مسألة تصحيح العقائد والكلام ده قضية طويلة جدا وتحتاج إلى تحرير يعني لكن أنا يعني كأني قرأت أو سمعت منك أنك أنت لما حبيت تخرج من العراق إلى الأردن استأذن صدام حسين لأن كان حزب البعث أظن منعك من الخروج لا ما منعني لا لا لا هو بالعكس هو الرجل رحمة الله عليه سألني يعني قال لي أنت لماذا تخرجت يعني أنا خرجت من العراق لماذا قدمت الاستقالة من الجامعة يعني أنا قدمت الاستقالة بحجة المرض قال لي قلت له لا سيدي يعني أنا بنيت لكم علاقات مع مصر ومع الخليج ومع السعودية ومع الكويت ومع هذه الدول يعني وهذه أصبحت يعني بعد قضية الكويت يعني أصبحت في الجانب المعادي يعني في ذلك الوقت ما عاد أنفع يعني في العمل يعني خلي ناس آخرين وتأتي يوم تتصالحون مع هذه الدول فأكون نافعا لكم الرجل فهم يعني المسألة وكان لا يسمح لمن هم بدرجتي أن يخرجوا إلا بعد سنتين يعني من عادة نحن عندنا في العراق أهل الدرجات الخاصة يسموهم لا يخرجون بعد الإحالة على التقاعد خوفا من أن يكون عليهم قضايا مالية أو قضايا معينة أو قضايا إلا بعد سنتين من إحالتهم على التقاعد فهو رجل سألني هل عندك بيت عندك سيارة عندك قلت لا أنا يا رجل الله مفضل علي يعني معروف أنا رجل غني يعني ما هو رجل فقير قال لي ما عندك طلب قلت لا بدي عندي طلب واحد بس أن تسمح لي بالخروج أنا وعائلتي إلى الأردن. وأنا أحب الهاشميين وتعرف، وأحب الأردنيين إلى آخره، وأريد أعيش هناك يعني، وأشتغل بالناحية العلمية، ومتى تحتاجوني أنا حاضر. فكتب الرجل يعني في وقتها يسمح له بالسفر إلى الأردن ويحال على التقاعد بناء على طلبه. فوافق على الاثنين، فأنا ما خف حمله وغلا ثمنه، حطيته في السيارة وتوجهت إلى الأردن. حقيقة لم أدخل العراق لمدة 4-5 سنوات الأولى، حتى خفت الضوء يعني. أنا كنت أخرج بالتلفزيون بكثرة وإلى آخره، وأنا تركت طلقت السياسة تطليقا نهائيا يعني، والعمل الحكومي يعني، واتجهت نحو الناحية العلمية توجها كاملا في هذه المسألة. والهاشميون جزاهم الله خيرا أكرمونا يعني في هذه الناحية، ويعني أصبحت لنا هذه البلاد مقاما آمنا ومقام قطون وركون يعني في هذه يعني حقيقة يعني. جزاهم الله خيرا، نحن نشكرهم لذلك، وجزاهم الله ألف خير يعني. ناس يحبوننا ويكرمون العلماء، يكرمون أهل العلم، الحمد لله يعني، جزاهم الله خيرا. أظن يعني أكثر الناس ما عرفش فضل صدام حسين إلا بعد ما قتلوه، والشيعة دخلوا على بغداد. والحقيقة المفارقة الكبيرة جدا تاريخ صدام حسين الدموي، ونطقل الشهادة هو يموت. يعني نطقل الشهادة أنا منبهر به يعني، الثبات والأمر ده يعني، كان قلبه قلب أسد لا يتسلل إليه الخوف يعني. يعني هل يعني نستطيع أن نشبه ما حدث لصدام حسين بقصة الرجل الذي قتل 100 نفس؟ يعني هو حياته كلها إجرام وجبر، في مبالغة في قضية القتيل والقتيل، وأن صدام كان كذا وكان دموي، هذه فيها مبالغة كبيرة يعني. رجل في مبالغة يعني الناحية، والتاريخ سيكتب يعني في شيء آخر يعني. بولغ في القضايا هذه. ما كلام حضرتك مهم جدا. لا أنا لا أريد أن أخوض حقيقة، أنا لا أريد أن أخوض في هذه المسائل يعني. هذا التاريخ سيكتبه التاريخ يعني الناحية. لكن نحن نقول أن كل إنسان له محاسن وله مساوئ، ولكن كما تفضلت يعني إذا أراد الله بالإنسان خيرا ختم له بالخير يعني. وهذا ختم، نعتقد أن الله سبحانه لنطقه بالشهادة ختم له بشيء من الخير يعني. نعمة من الله يعني. احنا الآن يعني هذا تاريخ مضى، وسيقدره المؤرخون الذين سيؤرخون هذه الفترة. نحن الآن همنا والذي نهتم به هو الناحية العلمية حقيقة يعني. أنا لا أتدخل في السياسة على الإطلاق، ليس عندي شيء في السياسة، لا في العراق ولا في الأردن، ما عندي أي اتجاه سياسي. أحسن. ومتوجه إلى الناحية العلمية وفي خدمة العائلة الهاشمية التي أكرمتني حقيقة. أنت ربما كثير من الناس لا يعلمون قيمة هذه العائلة في أنها خيمة على كل الأردنيين. الخيمة حينما تكون، شوف النظام الملكي، احنا خدعنا كثيرا في حياتنا يعني، في العراق وفي الأردن. انا اتكلم عن العراق وفي الأردن. نحن في العراق حينما صار الانقلاب المشؤوم سنة 1958 في ايام هذا المجرم عبد الكريم قاسم، وتسول الشيوعيون على البلاد، وعلقوا البنات على أعمدة الكهرباء، سحلوا الناس في الشوارع، معروف هذا بالـ59 و60 وإلى آخره. وجاء ثم قتل عبد الكريم قاسم، ثم جونا البعثيين، يعني لم نرى الخير. حتى عبد السلام عارف وعبد الرحمن، لا عبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف كانوا يعني خفيفين جيدين، بس ما طول الحكومة كثيرة يعني، من 63 ل 68 كلها 5 سنين 4-5 سنين. وبعدين جت يعني المسائل هذه، وجونا البعثية وجونا غير البعثية وجونا الحروب وجتنا المسائل، يعني ما رأينا الخير إلا في العهد الملكي. والسبب في ذلك يا سيدي أن هؤلاء الناس يربون أولادهم ليكونوا حكاما في آدابهم. أنت حينما ترى هؤلاء الناس كيف يتعاملون مع الآخرين، تشعر بنفسك بالاحترام الكامل لهم، لأنهم في غاية الأدب، في غاية الرقي، في غاية الرقة في مخاطرتهم للناس. يعني ملك يخاطبك أو أمير يخاطبك يقول لك سيدي، وأنت إنسان، حين يخاطبك يقول لك سيدي، بدل أن تقول له أنت سيدي هو يجيبك سيدي. لو قبلت مثلا يده يقبل يدك. هذا لا يعمله هؤلاء رعاع الناس الذين يتسلقون على الحكم. هؤلاء يربون أولادهم ليكونوا حكاما ويسوسون الناس بالعدل والإحسان. هذا الذي نقوله. ولذلك احنا الحمد لله من الله علينا في بلدنا الأردن بالأمن والأمان، وبأنه أصبحت هذه الخيمة تجمع كل الشرائح، فيهم العشائرية وفيها الطوائف المختلفة، فيها المسيحيين، فيها المسلمين، فيها الشيشان، فيها الشركس، فيها العرب، فيها الفلسطينيين، كلهم مجمعون على أن هؤلاء هم الخيمة التي تحفظ هذه البلاد. هذه من نعم الله علينا حقيقة في هذه البلاد. وأنا دائما أذكر هذا الشيء، والله لا أذكره تزلفا ولا أذكره لشيء آخر، وليس لأنهم أكرموني، لكن أذكره للتاريخ هذا الكلام. هذا واجب علينا يعني. أخيرا يعني كنت عايز أعرف يعني رأيك في بعض المحققين المشهورين مثلا بسبب فتح حلو مثلا. نعم، عايز أعرف رأيك في بعض المحققين. نعم حاضر. عبد الفتاح حلو مثلا، أنا لحق طبقات الشافعية. أنا يعني عاد زميلي عبد الفتاح، احنا كنا أصدقاء ثلاثة بس الأيام كان السعودية؟ لا قبل ذلك، لما كنا طلابا سوية، أنا ومحمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو. نحن كنا نلف في الجامعات المصرية في ذلك الوقت. هذا الكلام أحكي لك عليه بسنة 1965. يوم كان عبد الفتاح ومحمود يحققون طبقات الشافعية الكبرى. كان يعطيهم الحلبي محمد عيسى. عيسى بيق الحلبي، عيسى البابي الحلبي ابن محمد، هذا مو الحلبي اثنين، محمد عيسى البابي الحلبي وذاك مصطفى الاخر الاخر اللي عند كانوا في الحسين خان جعفر. خمسه خان جعفر انا مطبعت عندهم سابقا. كان يعطيهم 10 جنيهات على الملزمه، خمس جنيهات المحمود وخمس جنيهات عبد الفتاح عن الملزمه، وهذه التعليقات الانيقه والعمل، وكان طباعتهم بالحرف بالصف الحروف. كان بالصف زمان، كان واحد عندهم مصحح والله نسيت اسمه، لكن كان المسؤول عن المطبع اسمه فتحي، عن فتحي. كان كلما يخلص صفحتين بيحط عليهم الكذا الحبر بيجبنا اياها بنقراها بنصححها وفرحانين فيها. انا طبعت عندهم بالمناسبه كتابي الذهبي ومنهجه في تاريخ الاسلام، طبعت عندهم جزء من تاريخ الاسلام مجلد، وطبعت عندهم جزئين من التكمله لوفيات النقله. ثم تركتهم يعني بعد ذلك، توجهنا الى بيروت يعني في ذلك الوقت. فعبد الفتاح محقق جيد، محمود محقق جيد، هذول المحققين الجيدين كانوا يعني من الجيل الجيد حقيقه. هو استاذ حلو حدثني لما كنت بروح له في ارض اللواء في المكتبه بتاعته لما استوطن من القاهره، قال لي ان اللي بعثه للسعوديه الشيخ احمد شاكر، هو الذي رشحه لان يذهب للسعوديه كان امين مكتبه محمود. لا لا، عبد الفتاح الحلو. ايه هو قال لي كده. من الذي رشحه؟ احمد شاكر. لا احمد ما كان في ذلك الوقت. لا احمد توفي قديم. لا في 58. احمد توفي 58. ايه هو كان هو لم يذهب 58 الى السعوديه عبد الفتاح. لا والله أنا سمعت. لا عبد الفتاح ذهب إلى السعودية في السبعينات. عبد الفتاح ذهب إلى السعودية. محمود مو أحمد. محمود. ممكن. لا محمود. أنا أعرف عبد الفتاح كان اشتغل حقق كتاب ديوان العيوني. في ذلك الوقت، وكان يشتغل في الأدب، هو أكثر شغله في الناحية الأدبية. وكان يشتغل مع محمود هذا، وأنا كانوا زملاء، إحنا كنا بنروح عندهم، هم كانوا يعملون في معهد المخطوطات. كان هم ورشاد عبد المطلب رحمة الله عليه، رشاد كان علامة في المخطوطات، ما في واحد يبلغه في المخطوطات على الإطلاق. ولا فؤاد سيد ولا لا لا لا سيد ظاهرة، لا لا فؤاد أيضا عالم كبير حقيقة، لكن رشاد عبد المطلب كان موسوعة، وهذا الرجل ليس له شهادة إلا سادس الابتدائي رشاد عبد المطلب، وكان يدرس في الجامعة الأمريكية بالمناسبة الدكتوراه، وما عنده إلا سادس ابتدائي. حتى فترة جاء واحد صار مدير معهد المخطوطات اسمه صالح أبو رقيق، راجع طلعة خطية يعني، فقط توسطت لأنا عنده مدرسين، قلت لا يجوز هذا رجل، هذا هو أبو المخطوطات، عنده مكتبة رهيبة يعني كانت. وتوفي سنة 76 رحمة الله عليه. نعم كنت أنا حاضر في القاهرة يوم وفاته. طب هو لك علاقة بالدكتور فيصل حفيان اللي هو مدير جامعة؟ لا فيصل فيصل حديث يعني، فيصل جديد يعني جديد. كانوا كان في ذلك الوقت، كان قبل صالح أبو رقيق كان قاسم الخطاط عراقي هذا في الأصل، بعدين سكن في تونس بعد قضية السادات لما راح حولت إلى تونس. وصالح أبو رقيق كان أظن من الأخوان أو شيء من القبيل أو ذكر زمن السادات يعني. هذا الكلام أحكي لك عليه السبعينيات يعني. في السبعينيات نعم 75 76 كان صالح ظل فترة وما أعرف والله منه. بعدين هو أول من بدأ به كان صلاح الدين منجد، ويعني مجموعة اشتغلوا في المعهد. معهد كان له نشاط ممتاز. صلاح الدين منجد رأيك في إيه في التحقيق يعني؟ يعني وسط وسط إيه وسط دون الوسط شوية يعني. وإحسان عباس؟ لا إحسان محقق جيد. إحسان ممتاز. إحسان في الأدب ممتاز. أستاذنا إحسان. ومحمود شاكر بقى في التحقيق؟ لا محمود لا يعلى عليه. لا يعلى عليه محمود شاكر. محمود لا يعلى عليه، أحسن من أحمد ما شاء الله. أي أكثر من أحمد، أتقن من أحمد بكثير في التحقيق، في التحقيق وفي العلم. هو طبعا مشهور بعلم الأدبية يعني، أنت مشهور الأدبيات في الأدبيات طبعا. هو ليس في هو لما كان في الحديث يعتمد على الشيخ أحمد بالزبط. معروف في تاريخ الطبري في تفسير الطبري يعني كان محمود يعلق، ولما توفي رساه الرجل يعني في مقدمة أحد معروف. الأجزاء معروف الجزء التاسع نعم تقريبا. و لا محمود في كمحقق يتعلم منه. أنا كنت دائما نذهب أنا ومحمود، أنا ومحمود طناحي وعبد الفتاح وحسين نصار، كنا نذهب إلى بيت محمود شاكر. وأذكر أول مرة يعني آخر مرة يعني كنا على اتصال كبير لما أرادوا جامعة الدول العربية تطلع سيرة أعلام النبلاء، فألفوا لجنة في جامعة الدول العربية كنت أنا عضوا فيها، وكان محمود عضو فيها أيضا، فكنا نجتمع في بيت محمود شاكر في ذلك الوقت يعني. أي لا محمود محقق من القراءة. لا الأستاذ تاني حلو حكالي قال لي إذا محمود شاكر لما يتصل بي بالتليفون ما يقوليش يا حمار أعرف إنه زعلان مني. لا ما هو ما قلت لك أنا هؤلاء الثلاثة، محمود شاكر في مصر وأحمد راتب النفاق في الشام ومحمد بهجت الأثري في العراق، هؤلاء عندهم زعارة يعني. لا يعني حشاهم ولا بيحط يعني هم عندهم شدة في الكلام على الناس حقيقة، وكانوا من العلماء الكبار. أنا لم أرى مثل الأثري في العراق يعني، ومصطفى جواد رحمة الله عليه يعني علماء كبار دولة. وكانوا في ربما الشام أحسن واحد كان أحمد راتب النفاق رحمة الله عليه. وكذلك في أنا لم أرى في مصر مثل محمود شاكر. لا لم أرى في مصر مثل محمود شاكر في علمه في التحقيق ترف ما شاء الله ترف في التحقيق. أنت انظر إلى عمله في كتاب الزبير بن بكار. أنا في كتابين كنت يعني معجب بهما إعجاب شديد جدا، الرسالة تحقيق أحمد شاكر، رسالة للإمام الشافعي، و زبير بكار للنسب نسب قريش للزبير. كان في بعض الأحيان محمود يعني يخالف هذا ويقترح شيء على النص. كان المزي ينقل من نسخة وبخطه فيكون موافقا لما اقترحه محمود شاكر ما شاء الله. يعني هذا شيء. وكنت أنا أعلق لو تقرأ في بعض الحواشي كنت أنا أعلق على هذا أقول سبحان الله، يعني هذا يدل على العلم الجم الذي كان عند محمود. لا محمود عالم من القراءة الرقي جدا. وحدثني برضو الأستاذ تالحب قال لي إن كان في مشكلة ما بين عبد السلام هارون ومحمود شاكر. أي طبعا. ففي كتاب الحيوان للجاحظ اللي حققه الأستاذ عبد السلام هارون. ففي بعض كتب محمود شاكر بيذكر المصادر اللي استقى منها التعليقات. فكتب كتاب وفي جريدة المصادر. المصادر الحيوان عبد السلام هارون. السلام. وأقول هذه كنا طرفة يعني. لا طبعا. لا الرجل كان يحترم حقيقة العمل وكان مسرور كثير. أنا يعني حدثني كان مسرور كثير بتهذيب الكمال بتحقيق تهذيب الكمال. وهذا مما أفخر به يعني. أن محمود ترى محمود ما يرضى عن الإنسان. قل ما يرضى نادرا يرضى عنه. هذا هو شيخنا الأثري. الأثري في العراق عجيب كان. كان يعني إذا رضي الأثري عن إنسان فأعرف هذا في شيء. وأنا كنت حريصا كلما أكتب مقالة أو أكتب شيئا أذهب به إلى شيخنا الأثري أقول لك اقرأ لي عندك تعديل. فيقول لي هذه ليش حطيت الكلمة، هذه ليش وضعتها هنا، هذه الحركة ليش حطيتها هنا، هذه الفلاني. يعدل كان تريفا جدا في قضية الكتابة. وأسلوبي تحسن كثير في الكتابة بناء على محمد بهجت الأثري. محمد بهجت الأثري محمد بهجت في الكتابة كأنك تقرأ لكاتب القرن الرابع للهجرة. ما شاء الله. يعني شيء رهيب. نعم. طب عبد السلام هارون يعني والله شوف أنا عبد السلام لم أطلع عليه يعني لم ألتقي به الرجل يعني لا أعرفه، بس أعتقد هو محقق جيد الرجل يعني. شوف مصر أنت يعني مصر كانت هي القائدة، كانت دائما يعني فيها كبار العلماء. العالم كان يعيش على العقول المصرية معروفة يعني في ذلك الوقت، سواء في الآداب في التاريخ في غيره، كل الناس دراسة وفي الشريعة في الأزهر كل شيء يعني. كانت مصر هي الأساس. مصر المشكلة مالها أن هذا الجيل العظيم الذي جيل المحققين جيل العلماء الكبار، يعني أنا أذكر في التاريخ مثلا كان حسن إبراهيم حسن رحمة الله عليه، كان محمد شفيع غربال، كان مصطفى زيادة، كان جمال الدين الشيال، كان العدوي، كانوا عمالقة هؤلاء يعني. سعيد عبد الفتاح عاشور رحمة الله عليه، هؤلاء كانوا كبار لم يخلفوا بعدهم جيل مثلهم. كذلك في الحديث وكذلك في الأدب، يعني ما حد جاء مثلا يقوم مقام شوقي ضيف مثلا أو مقام محمود شاكر أو مقام فلان. في الحديث ما جاء واحد يعني مع الأسف يعني يقوم تلك إلا أفراد، والأفراد لا يقاس عليهم يعني. الأفراد والله أبو يعني عندنا في مصر نقول مثلا أبو إسحاق الحويني، عندنا شيخ محمود، عندنا كذا إلى آخره، لكن هؤلاء لا يكونون ظاهرة إلا لأنفسهم هم. هم ظاهرة لأنفسهم حقيقة. لكن لهذه البلاد العظيمة التي المفروض الآن بها فد 20-30 واحد مثل أبو إسحاق المفروض. أين هم؟ أين هم؟ لا يوجد يعني. مع الأسف نحن أملنا إن شاء الله بالشباب الطالع يعني الجديد أن يكونوا من كبار المحققين، أن يكونوا من كبار المحدثين، أن يكونوا من كبار الشباب يعني الذين يتربون على كبار المشايخ. يعني مصر دائما لها منزلة بتعدادها بنفوسها بموقعها، تدهورت لفترة ما من الزمن تدهورت. الآن إن شاء الله نأمل أن تعود إن شاء الله. هل يعني في التاريخ فترة تدهورت فيها مصر؟ تدهورت من يعني الناحية أنا أقصد من الناحية العلمية طبعاً. العلمية. طبعاً يعني منذ عهد منذ السبعينات إلى يعني إلى قريب من العصور هذه. وقلت لك يعني إحنا مثلاً مثال. مثل عبد السلام هارون ومثل أبو الفضل إبراهيم ومثل فؤاد سيد ومثل محمود شاكر ومثل أحمد شاكر ومثل فلان ومثل طناحي والحلو يعني طناحي وعبد الفتاح وإلى آخر كم واحد عندك الآن في مصر؟ لا يوجد يعني، مع الأسف أنا أقول هذا الكلام، وهذا ترى ليس عندكم فقط، هذا في كل البلاد، يعني في العراق كذلك. يعني والسبب السبب هو السبب يا سيدي هو الكثرة على حساب النوع. تمام. يعني شوف احنا في الدراسات العليا في العراق في زماننا كانوا يقبلون في القسم 4-5 فقط. فقط يدرسون ماجستير 5 في القسم كله. اذا انت هنا تخش الان في مكتب في الاسكندريه في الجامعه او في القاهره تجد الماجستير 40-30-40 واحد قاعدين في المحاضره. هذا كيف يعني يعتني بالطالب؟ كان كل واحد الى استاذ يقعد وياه ليلا ونهارا يشتغل معه حتى يتعلم منه. فينتج هذا. يعني اذكر انا احنا كنا في دوره معينه انا وكان صديقنا الدكتور اكرم العمري، اكرم ضياء العمري، وكان عماد الدين خليل يمكن من قاريله يعني معروف. احنا كنا كلتنا تاريخ ترى بالمناسبه يعني ما اشتغل كلتنا توجهنا توجهات اخرى طبعا، لكن البناء جيد، البناء كان جيد يعني بناء اساتذتنا جيد. تدري احنا مثلا ناقشت الماجستير جابوا لي 2 مصريين في وقتها على حسابهم لاجل المناقشه، حسن ابراهيم حسن رحمه الله عليه وجمال الدين الشيال، وارسلت الرساله الى محكم خارجي اللي هو سعيد عبد الفتاح عاشور رحمه الله عليه. دامت المناقشه 7 ساعات. رساله ماجستير 3500 صفحه، انت شايف رساله ماجستير 3500 صفحه اللي هي التكمله، تكمله وفاه النقله كلها مع المنذري يعني الدكتوره دي عايزه 5-6 والمنذري وكتابه التكمله هذا ما مطبوع، طبع في النجف يعني في وقتها في العراق 500 صفحه. انا كاتب مقدمه المنذري وكتابه التكمله في 400 صفحه. هذا المجلد الاول من الرساله، المجلد الرساله كانت 8 مجلدات 7 كانوا يقرؤونها حرفا يقرؤونها حرفا حرفا. فيها 170 مخطوط انا مستعمل، يعني 170 مصدر مخطوط، مصدر مخطوط. هذا اين تجده الان في الرسائل؟ لما اشوف المناقشات الدكتوراه والماجستير يقول له فين الفصل، فعملت فتحت القوس ما قفلتش وما فتحتش القوس بالضبط، حطيت الفارزه ولا ما حطيتش بالضبط كده. حاجه عجيبه أوي. لا لا احنا انا كان رئيس اللجنه رئيس الجامعه في وقت استاذنا الدكتور عبد العزيز دوري، كان صالح احمد العلي، كان جعفر خصباك رحمه الله عليه هو كان المشرف، وكان حسن ابراهيم حسن وجمال الدين الشيال من الاسكندريه. دول كانوا بيناقشوا الرساله، يناقشون رساله ماجستير 5 طاوله المناقشه 7 ساعات. 7 ساعات. بالمناسبة أنا أول واحد نال درجة امتياز في تاريخ الدراسات العليا بالعراق. ما كانوا يعطون درجات، يعطون جيد جيد جدا، جيد جيد جدا. أنا الوحيد أول واحد في جميع الأقسام، ليس في قسم التاريخ، في قسم التاريخ واللغة العربية والكيمياء وما ذاك، أول واحد أعطوه امتياز أنا. كنت في سنة 1967 ناقشت شهر العاشر سنة 67 بعد نكبة يعني حزيران. أنا ناقشت في شهر العاشر. أنت في واد والبلاد في واد والبلاد في واد، وجينا إلى مصر سجلت الدكتوراه مع الله يرحمه الأستاذ الدكتور يحيى الخشاب. بس أعتقد أنك ما كملتش. ما كملتها. ليه بقى؟ الوالد توفي وأنا كنت مزارع يعني في ذلك الوقت، والوالد توفي فجأة يعني، فاضطررت أن يعني أعتني بالعائلة، وكانوا يطلبون من عندنا الإقامة في البلاد التي تمنحك الشهادة، فتركت الدراسة في ذلك الوقت. اشتغلت في الزراعة، أنا مزارع، رجل مزارع يعني، أنا أتكسب من الزراعة يعني، طول عمري مزارع يعني، ظلت إلى يعني بلغتها فلاح يعني. فلاح طبعا، أنا كنت فلاح فعلا، كنت أفلح بيدي يعني. طيب يعني عمري كله هذا قضيته في الزراعة أنا. مزارع. بس يعني زي ما أنا سمعت حضرتك قلت إن والدك أظن كان فرغك، التفريغ ده هو اللي خلاك طبعا بال يعني الوالد بسنه 59-60 قال لي خلاص يعني انت تتفرغ للناحيه العلميه، فظليت من سنه 60 الى 68 انا لم اعمل في شيء. لكن لما توفي الوالد سنه 68 وكان صغير السن، وتوفي في عمليه زائده دوديه بالمناسبه سبحان الله، يعني اجله يعني كتب عليه كان عمره 55 سنة 54 سنة وكان احنا 10 اولاد يعني عائله كبيره وكلهم صغار يعني. فانا انت كبير الاسره تقريبا، انا الذي كنت اعمل مع الوالد في الزراعه يعني. كان عندي اخ اكبر من عندي الله يرحمه الاستاذ فراس، ودكتوراه في اللغه الانجليزيه، كان رئيس قسم اللغه الانجليزيه في جامعه بغداد. لكن انا كنت اعمل في الزراعه يعني في ذلك الوقت مع الوالد يعني. فانا اكملت المسيره يعني، حتى الحمد لله يعني ربينا الاولاد وكملناهم. كنت لك بتكسر يعني فلوس طبعا الزراعه دي؟ طبعا طبعا، عندنا مزارع واسعه. الفلاحين دول الاغلب اغلب خلق الله يعني، لا ما يحصلوش حاجه يعني. انا كان عندي اولا، انا عندي يعني غرسه بستان يعني حوالي، تسموها انتم عندكم شو تسمون هذا، فدان ولا فدان يعني تطلع على حوالي 150 فدان عندي يعني. انت زرعتهم؟ انا زرعتهم كلهم وحدك؟ اي طبعا، 4000 نخله عندي كانت، وعندي 10,000 شجرة رمان، 10,000 شجرة درة، بستان واسع، وداري كانت فيها. أنا ما عشت في المدينة، دائما عشت في الريف. بس طب جو العراق، أنا ذاك أنا أعرف إني في الريف ساعات يعني. في العراق يبقى في منطقة درجة حرارة رهيبة رهيبة، وتحت درجة حرارة. لا لا لا لا، أنا في بغداد يعني، قريب من بغداد، منطقة اسمها الراشدية. الراشدية تبعد عن مدينة بغداد حوالي 20 كيلو، 25 كيلو. حر؟ لا، على نهر دجلة احنا. دجلة جميلة يعني، جمال دجلة مثل النيل عندكم يعني، على نهر النيل، بيتي على النهر يعني. جميل يعني، واحنا مرفهين يعني، كنا عائلة مرفهة يعني، عندنا املاك وعندنا كذا وعندنا. ولا زالت في بغداد في العراق ولا يعني؟ الاملاك لا زالت، بس راحت المزروعات والبساتين وكلها راحت يعني بسبب الحرب. بسبب الحرب طبعا. طب الحرب يعني 2003 طبعا راحت كلها، ما في كهرباء ولا في مي ولا في كذا ولا في زراعة ولا في صناعة ولا في كل شيء. لكن الأشجار كلها ماتت، كلها ماتت. لا لكن الأرض ملككم لحد الآن. والله ما ينعم يعني، في السند موجودة يعني، بس لا نستطيع الوصول إليها يعني، ولا نستطيع الذهاب. أنا لا أستطيع الذهاب إلى بغداد، صعب علي. صعب يعني، صعب، أخاف على نفسي يعني. سبحان الله. لا توجد دولة يعني بالمعنى الحقيقي. صعب. طب هو يعني الظاهرة اللي حضرتك قلتها دلوقتي، ان تقريبا نفخ الكتاب صار ظاهرة في معظم البلاد الإسلامية، اللي هم الشباب المتعرضين للتحقيق، هم عشان مش فاهمين معنى التحقيق يعني. في واحد مثلا حقق كتاب الكفاية في علوم الرواية، لم يعتني في هذا الكتاب إلا بتخريج الأحاديث، وتخريج مطول جدا، والكتاب طرح مجلدين أو ثلاثة مش فاكر يعني، مع ان مادة الكتاب نفسها هي الذي ينبغي أن تخدم. وبالمناسبة أحسن نسخة لكتاب الكفاية في علم الرواية كانت في مكتبة البلدية بالإسكندرية، النسخة أعظم نسخة مخطوطة من الكتاب، عليها خطوط، تعرف عليها خط منه؟ عليها خط سعد البلنسي الأنصاري وبناته فاطمة وست الكتبة وإلى آخره، في القرن السادس الهجري. السادس الهجري ما شاء الله. أنا كاملة؟ أنا كنت كاملة، أنا كنت في ذلك الوقت قد لخصتها في أحد الدفاتر عندي في مكتبة البلدية بالإسكندرية، ولا زالت المخطوطة يمكن هناك، وهي يمكن اعتمدوها في التحقيق يعني. عليها خطوط العلماء، عليها سامعها كما قلت هذا هو وبناته، بناته ثلاثة عالمات كانت، عزيزة وست الكتبة وفاطمة، ثلاث بنات سهل بن البلنسي الأنصاري. ألا ترى أن المتأخرين يعني مسيح يوسف بن عبد الهادي يعني تقريبا حاطت اسمه واسم مراته بلبل تقريبا في معظم مخطوطات الظاهرية؟ طبعا. طب هل ترى يعني حتة السماعات والطباق والكلام ده، هل يعني أنا حاسس أن كان في تساهل لمجرد وضع الاسم بس يعني؟ معروف معروف هذا الكلام يعني، المتقدمين قسم يسمعون هذا، قسم المتأخرين أصبحت مثل الآن يعني، ناس يطلبون الإجازة تعطي إجازة، إجازات يعني، هي ناحية أدبية يعني، يعني يربط نفسه بقطار يعني رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي نوع من التشريف. أما هي من الناحية العملية ليست لها قيمة. من القرن الرابع تقريبا لا، ليست لها قيمة حقيقة يعني. حتى القدماء يعني كانوا يفتخرون بها، المتأخرين يفتخرون بها يعني. مثلا الذهبي في عام مولده كان له أخ من الرضاعة اسمه من بيت العطار، استجاز له 27 عالم في ذلك الوقت في عام مولده، في عام مولده، في عام مولده استجاز له 27 واحد، ومذكورين في شيوخ في معجم شيوخه في المناسبة. فلما طبعا كبر الذهبي حدث بهؤلاء عن هؤلاء، فطبعا صار بينه وبينهم مسافة يعني 70 سنة تقريبا إلى آخره 65 سنة 70 سنة. فيقول ابن حجر رحمة الله عليه وكل وقد استفاد فائدة كبرى من هذه الإجازة التي سعى إليها ابن عطار. شو يعني فائدة؟ شو فائدة؟ ما هي فائدة؟ ولذلك التراجم في بعض الأحيان شيخنا غشاشة، فحوى التراجم في بعض الأحيان والأسانيد في بعض الأحيان غشاشة. خذ مثال أسانيد الطبراني. مين أسانيد الطبراني؟ فاطمة الجزدانية عن ابن ريذة عن الطبراني، مو صحيح؟ صحيح. فاطمة الجزدانية كم كان عمرها يوم سمعت هذه المعاجم الثلاثة، الكبير والأوسط والصغير؟ كان عمرها 9 سنين. 9 سنوات. اي شوف شوف ماذا تفقه طبعا يعني. هيضربوا لك المثل بالدبري عن عبد الرزاق واللؤلؤي عن لا أبي لا لا لا كانوا صغارا. اللؤلؤي كان صغيرا. اي احكي لك الآن يعني ما هي الفائدة؟ أنا أقصد الفائدة. الآن كل أسانيد الخطيب البغدادي تعود إلى القزاز، أبو منصور القزاز. أبو منصور القزاز يعني المزي يروي عن فلان عن أبي اليمن الكندي عن أبي منصور القزاز. ابن الجوزي يروي عن أبي منصور القزاز عن الخطيب. معروف هذا الكلام. أبو منصور القزاز سمع تاريخ الخطيب كان عمره بين 5 و6 سنين. يرحم جدك، ما تقول لي ما هي الفائدة المتوخاة من مثل هذا السماع؟ إيش الفائدة؟ مع وجود أصل الكتاب يعني. أصل الكتاب. هي مسألة شرفية. بالضبط. أن يكون. فأنا دائما أقولهم هذه مسائل شرفية. والمشكلة عندنا في المدة الأخيرة أن هذه الأسانيد أصبحت تضيع المصادر الحقيقية للكتاب. شلون مثلا؟ تعرف المصادر الأولى لها أسانيد والمؤلف يصل إلى المصدر بإسناد. فالإسناد متصل، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. من هو المؤلف؟ ذلك أنا بالتحقيق لما يأتي مثلا الحديث، هذا نفترض ابن ماجة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا فلان الفلاني مثلا، تشوف شلون؟ زين أنا وين أحط؟ من هو المؤلف؟ هل هو ابن ماجة؟ هل هو أبو بكر بن أبي شيبة؟ فأنا شو أسوي؟ أحط على ابن ماجة أقول رقم هالجد، وأحط على ابن أبي شيبة أقول هذا في المصنف هالجد. ولو في بعض الأحيان الإسناد يصير عندي ثلاث مصادر فيه، يعني واحد يرويه كذا عن أحمد عن عبد الرزاق، فأنت يجب أن تشير إلى ذلك الرجل ثم تشير إلى أحمد ثم تشير إلى عبد الرزاق، وعبد الرزاق ما أخذ من معمر، وربما تشير إلى معمر، إلى جامع معمر مثلا. يعني هذه عملية ليست، أنا كنت أقول لهم إحنا نعرف مثلا، نعرف أن من الروايات أن محمد بن معاوية المعروف بابن الأحمر هو الذي روى سنن الكبرى عن النسائي مثلا، أن حمزة الكناني هو الذي روى المجتبى. هذه الشيخ أحمد شاكر كان ما يفطن إلها رحمة الله عليه. فهو شو يسوي؟ هو ما يدري أن محمد بن معاوية لا يروي المجتبى. فهو يحيل إلى المجتبى، بل يصحح النص على المجتبى، مع أن المؤلف لا ينقل من المجتبى، إنما ينقل من السنن الكبرى. هذه مشكلة طبعا. هذه عندك مشكلة، لازم تعرف من مين نقل المؤلف، من هو المصدر. من هو المصدر؟ المصدر ضايع بالإسناد هذا. هذا يسبب إشكالات معروفة يعني. لكن الأسانيد ملهاش يعني ملهاش قيمة، وذلك أنا أرى أن كبار العلماء لم يعتنوا بمسألة الإجازة في الأصول المتأخرة. أنا قلت لهم يا أيها العلماء في الأصول المتأخرة، أحسن مما كنتم تستعملون هذه الأسانيد، قولوا قال البخاري قال مسلم وجاء في الترمذي، أحسن ما تحطون أسانيد. أسانيد صح ليس يعني لا تضيع عليك المصدر. صح. وأنا ضربت مثال على ذلك من تاريخ الخطيب. كان زميلنا الدكتور أكرم ضياء العمري لما كتب مصادر الخطيب البغدادي وكتب رسالته الدكتوراه عن موارد الخطيب البغدادي، رسالة ممتازة حقيقة، من الرسائل المعتبرة جدا. لكن لما جاء إلى ابن سعد ظن أن كل نقولات الخطيب من الطبقات الكبرى ولم يتفطن إلى أصل الرواة الذين رووا عن ابن سعد. ابن سعد عنده ثلاث كتب، عند الطبقات الكبرى، عند الطبقات الصغرى، وعند كتاب مرتب على السنين مثل كتاب خليفة بن خياط ومثل كتاب الطبري. كل واحد إلى راوية. راوي الطبقات الكبرى هو الحسين بن فهم، معروف هذا. راوي الطبقات الصغير ابن أبي ابن فهم، لأنه الحسين بن محمد بن فهم أحد شيوخ أبي عوانة. نعم. أنا ما كنتش عارف أضبط فهم. نعم. لحد ما ظفرت بها في تاريخ الخطيب. أي نعم. قال إن الوالد والد فهم ده. عايز يسمي الوالد يتولد، عايز يسميه. فقال لك أفتح المصحف. واللي عيني تقع عليه حيبه هو. فكل ما يفتح يقول فهم لا يعلموا. فهم لا يفقهون. فهم لا يسمعون. الخلاص كان مو فهم. فهم نعم. هذا هو الحسين فهم. بغدادي هو بالمناسبة. الثاني الرواية الصغير راويها ابن أبي الدنيا. الكبير على السنين راوي الحارث بن أبي أسامة. لا تلاحظ شلون؟ طبعا. فهذا مين تعرفه؟ من الرواة تعرفها. ولولا هذا، وذلك أنا قدمت في مقدمة تاريخ الخطيب كيف أن هذه الأسانيد تضيع المصدر. المصدر. فحين ينقل متى ينقل من الصغير، متى ينقل من الكبير، متى ينقل حنظر للراوي عن ابن سعد. الراوي يعني. يعني الحارث بن أبي أسامة في الغالب تلاقيه في مسنده. مثلاً يعني. تمام. يعني كل واحد إلا راوية يعني. على كل حال يعني هذه قضايا معقدة يعني يتفطن الإنسان إليها بالممارسة. فذلك قليل من الناس يعرف أن هذا مثلا نقله عن طريق الطبراني، هذا نقله من طريق الخلعيات، هذا نقله من طريق مال أبو بكر الشافعي، شو يسموه الغيلانيات مثلا إلى آخره. يعني لازم تدري هذا مين ينقل، أو هذا نقله من جزء الحسن بن عرفة، هذا نقله من جزء فلان، هذا نقله من جزء. لازم تعرف هذا من الإسناد. والإسناد يضيع في بعض الأحيان. اللي ما عنده خبرة بالأسانيد يضيع عليه. طبعا لا يعرف من أين نقل المؤلف. طيب يعني أخيرا وجزاك الله خيرا على هذا الوقت. أنا عارف أنك أنت مرهق، لكن أسأل الله أن يعطيك العافية. أنا عايز نصيحة بقى للشباب اللي بيتعرض لكتب التراث، أو يروح للكتب المطبوعة التي لم يظن هو أنها لم تخدم، زي التاريخ الكبير مثلا البخاري، أو زي الجرح والتعديل حاتم، معرفش أعملوا عليها إيه بالضبط، يعني إلا تخريج الأحاديث والكلام اللي هو مش مظنته يعني. فكنت عايز يعني أوجه لهؤلاء الشباب الناشئة أن يتحاشوا من الناس نرخ الكتاب، أنك تعلمهم كيف يعني لو حد حب يعني ينفع الأمة بشيء كيف ينفعه بعيد عن التهريج اللي أنا شايفه. الله يشوف، أنا أقول أن الأصل في الأول، أول شيء يجب أن يكون المحقق عالم بالموضوع الذي يحققه. لا ينفع أن يأتي المحدث فيخرج كتابا في الفقه، هذا ليس من شأنه. ولا يجوز للمحدث أن يذهب فيخرج كتابا في الشعر أو في الأدب أو في اللغة أو في ما هذا مو ليس اختصاص، لأنه حينما تتعارض الروايات لا يستطيع الترجيح. طبعا. ونحن لا نقبل بالاختلاف بين النسخ إلا أن يكون كل ترجيح رواية على قراءة على أخرى إلا بالتعليل، يعني لا بد من التعليل عند الترجيح. طبعا. لأننا لا نكتفي أن نقول كما يفعل المستشرقون في باء جيم كذا ويتركها ويمشي. لماذا أنا حطيت هذا الكلام؟ لماذا اعتقدت أن هذا الكلام هو الصواب وأن هذا هو الراجح وهذا هو المرجوح؟ هذه ناحية يجب أن ينتبه إليها. اثنين، أن يكون الإنسان يتعلم هذا العلم، أنا أفضل أن يتعلمه على ممارس، يعني يشتغل مع ممارس. لا يتعلم فقط الإنسان لنفسه يعني. في طريقة ثانية أن ينظر إلى عمل الغير، عمل كبار المحققين، كيف يتعاملون مع النصوص، كيف يعلقون عليها، متى يعلقون ومتى لا يعلقون. احنا ما نجي والله كأنه أصبح التعليق والتعريف بالتراجم والتعريف بالبلدان والتعريف بأسماء الكتب، هذا ليس تحقيقا، هذا ربما شروح. فالتعليق كما قلت له وجهان، تعليق لضبط النص ويشمل تنظيم النص، يشمل الإشارة إلى الموارد، يشمل ضبط الأسماء، ضبط البلدان بالرجوع إلى المصادر. وهناك تعليقات تنفع القارئ بحسب فائدة الكتاب، فتختلف من كتاب إلى آخر، كل نص له يعني أصوله. يعني اللي بيحقق تاريخ بغداد غير اللي بيحقق مثلا طبعا الكتاب اللي مع عوام الناس يعني. طبعا يعني نحن مثلا في تاريخ الخطيب كنا حريصين أن نعرف كون الخطيب أصبح مصدرا لمن جاء بعده، من الذي اقتبس منه خطيب، صح الخطيب طبعاً. في تاريخ الإسلام العكس عمل، من أين أخذ الذهبي كل ترجمة من التراجم. فأنا غيرت المنهج تغيير جذري. بالنسبة لكتب الفقه نحن نهتم بتخريج الأحاديث والحكم عليها لبيان صحة الدليل. نعم صح. وكذلك في المحلة مثلا، المحلة مثلا أحسن مثال على ذلك، يعني هو كل الكتاب قائم على صحيح أنه الدليل. يستدل بالأحاديث لبيان رأيه، إن كانت هذه صحيحة أو غير صحيحة واجب عليك أن تبين هذا. ولذلك في بعض الأحيان كنا نعلق على الحديث بواحد ثلاث صفحات وأربع صفحات لبيان علة الحديث أو لبيان صحته، يعني متوسعين في التخريج. متوسعين جدا جدا، توسعنا في التخريج لأن الكتاب يتطلبه. في تهذيب الكمال أهم شيء في تهذيب الكمال هو ما قيل من الكتاب. أقوال في الجرح والتعديل عن كل شخص من موضوع الكتاب. ولذلك كنا حريصين أن نضيف إلى الكتاب كل ما نقف عليه من أقوال في الجرح والتعديل. تمام. فهذا كل كتاب إذن له خصوصية معينة للمستفيد، هذا ليس من التحقيق، هذه فائدة للمستفيد. هذه فائدة للمستفيد. أنا ما أجي أعرف والله عمر بن الخطاب كان الخليفة الثاني ولد كذا ما كذا، يعني الكلام بديهيات هذه لا تحتاج. وكذلك الأسماء أنا لا أعرف، لكن أنا لما يقول حدثنا سفيان حدثنا الزهري أقول هذا سفيان بن عيينة وهذا ليس سفيان الثوري، لأن سفيان أعرف هذا يحتاج من عندي، يحتاج من عندي أقول هذا من هو. لما يجي عطاء هل هو هذا بن أبي رباح، هل هو هذا عطاء هذا كذا، يعني لما يجي حماد مثلا، محمد مثلا تعينه أو حماد، يعني حماد أو حماد هل هو ابن زيد أم هو ابن سلمة أو إلى آخره، واثنينهم بصريين واثنينهم متعاصرين واثنينهم، يعني هذه قضايا سعيد هل هو سعيد بن أبي عروبة له سعيد كذا إلى آخره، من ما هو يقع فيه التصحيف ويقع فيه التحريف ويقع ويحتاج إلى بيان. هذه أشياء مثل البرقيات تحتاج فيها تعين فيها طالب العلم، يعني أنه الناس يجلى ويوضح بالنسبة لطالب العلم بحسب الحاجة. أما ما أجي والله أقعد أنا أحكي هو حديث هو كتاب مثلا في الأدب ومر فيه حديث وراح كاتب لي على الحديث صفحتين، شو سوي بالحديث؟ هذا كتاب أدب وليس مش مظنة. لا ليش مظنة هذا؟ لو كان هذا الرجل قد استدل بهذا الحديث لشيء آخر، لدليل علمي، لدليل تحريمي أو عدم تحريم أو تحليل أو ما إلى ذلك، والله أوسع به لأن هذا فيه دين، أتوسع فيه يعني كما لأن حيبني عليه شيء آخر يعني. هذا هو التحقيق. وذلك المحقق التعليق دائما كنت أقول أنا دائما أن التعليقات تنبئ عن شخصية المحقق، صح، عن مدى علمه بهذا العلم، عن مدى إمكانيته في خدمة الكتاب. يعني مثلا رأيت بعضهم بعض الأخوة في الضعفاء يذكر مصادر كل من قيل فيه في الضعفاء، لا فائدة من ذلك، هذه ما فيها كتب الضعفاء معروفة يعني يذكر مثلا هذا مذكور في الميزان ومذكور في لسان الميزان ومذكور في ضعفاء ابن الجوزي مذكور لكن لما أنا ينفعني في النقل أنه من الذي نقل هذا النص عن العقيلي، هذا مهم بالنسبة لي لأن هذا يوثق الكلام ويؤكده، هذه ناحية الأساسية. ولذلك أنا أنصح دائما الطلاب أن يكونوا يعني متأنين في هذه المسألة، يتأنى الإنسان ويعرف قيمة النص الذي يحققه، كل كلمة يحتاج إليها أن يصفد فيها ويراجع. والله مرات ونحن في هذا العمر وفي هذه التجربة نقضي للكلمة الواحدة مرات ساعتين وثلاث ساعات حتى نحلها ونقرأها قراءة صحيحة، يعني مشكلة هذا. كما قال الجاحظ يعني لأن يغلل يحقق المرء كلمة واحدة أفضل من أن يعني يتكلم من شريف الكلام 10 صفحات. طبعا هذا قاله قاله في في في هذا. وربما أراد مؤلف الكتاب أن يفضح تصحيفا أو كلمة ساقطة فيكون إنشاء 10 ورقات من حفظ اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النقص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام. صح. هذا كلام الجاحظ طبعا، كلام الحيوان، كلام عام 67 جزء 7 حفظه برضه. طيب يعني مثلا أنا عايز أدي مثال، حضرتك بقى تنصح لو من تعرض لمثل هذا الكتاب كيف يحققه؟ يعني مثلا كتاب روضة العقلاء لابن حبان، نعم، كل باب من الأبواب يأتي بحديث المسند، نعم، وبعدين يعلق عليه ويجيب أبيات شعر ويجيب نعم. كلام جميل وتاع. الطالب اللي عايز يتصدى لمثل روضة العقلاء يعمل إيه في الأحاديث؟ هل يقعد بقى يشتغل بقى؟ لا هو هذا شوف الكتب مش موضوع لا الكتاب. شوف هو الأصل، الأصل هو يوثق. يعني أنا الحديث مثلا لما يجي أنا أعرف أن هذا جابه من طريق الطبراني مثال، وين يقول يوصل للطبراني أحط أنا رقم على الطبراني وأحط تحت المعجم الكبير وأنا أكون قد قارنت الفحوى يعني النص بعد الطبراني بكتاب الطبراني سلبا أو إيجابا، هذا واجب المحقق، هذا يسموه التوثيق. ماشي. يعني ماشي هذه الأمور. أما هل يحتاج أن أقول أن هذا الحديث صحيح أو أن هذا الحديث غير صحيح أو ما إلى ذلك؟ في باب الاستدلال، هذا في باب لما يكون الموضوع الكتاب مبني على الحديث، مبني على الحديث. هذا هو السؤال. أو أتوسع في التخريج، يعني أنا مثلا لا أخرج، لا لما يأتي عندي الحديث في الصحيحين عادي لا أضيف إليهما، عادي أقول مسلم خلاص، مسلم خلاص. يعني أنا لما يجي ابن حزم يقول حدثنا فلان قال فلان مسلم بن الحجاج، حط على مسلم بن الحجاج الرقم، حط الرقم تحت خلاص صحيح. في صحيحه، في مصنفه على ابن أبي شيبة، في هذا خلاص انتهت المسألة. وقابل إذا في اختلاف أثبت الاختلاف، إذا في اختلاف مو في الخلاف يغير المعنى، لأنه قد تكون النسخة التي كانت عند هذا صاحب النص هي غير النسخة التي طبع الكتاب عنها. طبعا دير باله، يعني ناحية مهمة. أقرب حاجة صحيح البخاري، نعم، الحافظ معتمد على لورات أبي ذر الهروي، طبعا، ومحب الدين الخطيب محب يحض المات ختم السلطانية على السلطان، نعم. فالحافظ يقول قوله أخبرنا لا إسحاق بن راهوي، وتلاقي في المتن فوق حدثنا، طبعا مش أخبرنا، لا مو بس هاي ولا أكثر من هاي، بحطيك واحدة بعد أقوى من هذا. تتذكر أن قول عمار تقتله الفئة الباغية هذا ليس في البخاري، البخاري لم يروي هذه هذه الجملة، وفصل فيها الحافظ بن حجر تفصيل كامل، وبالحديث بالأصل بالمتن موجودة. هي ويحك ابن سمية، هم ليش يتون هذا ولا الطباعين اللي طبعوا فتح الباري جابوا نسخة السلطة حطوها في الهذا، حطوها في المتن، في المتن بدلا من أن يعتمدوا على المخطوطات، وحطوا الشروح من المخطوطة، أما المتن فحطوه من كتاب آخر. خلاص ما ده هذه مصيبة، هذه عشان كده لا مصيبة، هذه مصيبة في التحقيق. يعني مثلا في روضة العقلاء لابن حبان موضوع أدبي طبعا لتربية النفس، وهو طبعا يعني الاعتماد على الحديث أظنه شكلي، يعني شكلي طبعا طبعا، هو يعني مش من موضوع هو يعني مسألة أدبية هو يستدل به أن هذا سواء قاله النبي أو قاله شخص من الأشخاص، يعني هذا الكلام كلام جيد يعني حلو، مثل اطلبوا العلم في الصين ولو كان في الصين، اطلبوا العلم من المهدي إلى اللعدي إلى آخره، يعني هذه كلها أشياء قالها الحكماء جيدة، يعني لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يستدل بها في الحياة الأدبية وفي غيرها، يعني وقد قيل مثلا يقال أنه كذا، وقد نسب إلى كذا. يعني لا بأس بذلك. هذه لا يقال والله أنا أقعد أحكي على صفحة وصفحتين بالضبط في الحديث نفسه يعني. لا غلط. لو كان الحديث في كتاب فقه وعليه استدلال طبعا. لا واجب هذا ذلك تختلف كلام جذري كلام جذري. أنا أشوف مثل حين حققت الموطأ للإمام مالك يحيى بتاع يحيى ليثي أو أبو مصعب أنا كنت حريص أن أتتبع من الذي روى هذا الحديث عن مالك لأهمية المقارنة. لقوه بمشكور فيه في النقطة بالذات يعني شو شلون أنا ما خرجت الحديث قلت هذا الحديث في البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. لا رواه عن مالك فلان وفلان سواء كان من رواة الموطأ أو من غير رواة الموطأ يعني ورتبتهم على حروف المعجم وكل واحد وين وقعت الرواية مالته في أي كتاب. هذا أصبح الآن مظنة هذا الموطأ وهذول اللي أخذوا رواية القعنبي رواية سويد بن سعيد رواية أبي مصعب الزهري رواية الشافعي رواية محمد الحسن الشيباني رواية يحيى بن يحيى بن بكير بن وائب إلى آخره من الذين رووا الحديث عن مالك يعني. هذا واجب علي لأن هذا مهم بالنسبة لنا بالنسبة للموطأ اللي يريد يراجع حتى يعرف الاختلاف بين الموطأات يراجع هذه الحاشية يعني وهذه مفيدة. ثم قرأت عليه التمهيد ووضعت فوائد التمهيد في الحواشي فوائد التمهيد ورددت على ما أخطأ فيه ابن عبد البر أو جاوز الخطأ أو في رأيه يعني رددت عليه يعني في بعض في كثير من المواطن وثبتت الأخطاء التي وقعت عند يحيى في روايته ثبتتها كما هي وعلقت عليها في الحواشي. محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه حين طبع الموطأ طبع رواية محمد بن وضاح وهو كان صلح رواية يحيى بن يحيى الليثي يعني مصيبة أيضا لأنه صلحه وتسور على الكتاب وصحح الأخطاء التي وقعت فيه. أخيرا بقى هل ترى أن المستشرقين الذين حققوا كتب الإسلام حققوا كده يعني عشان يعني أضروا بالتراث ولا لأن أنا أعرف محمود شاكر كان سيء الرأي في تحقيق المستشرقين للكتب كان بيقولوا إن كان بيقول إن هؤلاء حققوا الكتب لما كانوا في الأديرة بعد ما المسيحية الشمالية في أوروبا انهزمت تماما وبدأوا يعرفوا لماذا انكسرت المسيحية أمام الإسلام فقالوا لهم العلم بتاعهم فقال لك بدأوا يدخلوا على كتبنا ويحققوا النص ويعملوا مقدمات فيها سم زي مثلا كتاب المصاحف لابن أبي داود يشككوا في رواية المصحف أشوف هذا المصحف فيه له أكثر من رواية طب الرواية المعتمدة فين والآخر. فلترى أن المستشرقين فعلا خدموا الإسلام بكتبهم مش بالفهارس لا الفهارس خدموا المستشرقين أنواع حتى لا نظلموا أحدا فيهم كانوا يعملون في المخابرات معروفين دولة فيهم ناس كانوا لا لأجل العلم يعني الذي عمل المعجم المفهرس في الفاضل بنسينك مثلا يعني شو يعني كان مفاتيح كنوز السنة ما هي الفائدة التي كانت يستجيل يعني هو فشر لما عمل مستدرك على المعجمات العربية جوزي لما عمل مستدرك على المعجمات في 10 مجلدات أو بروك لما مثلا أو بروك لما جمع المخطوطات لا هذا الكلام شو هم طبعا الإنجليز والألمان الإنجليز عفوا والفرنسيين عندهم قسم من عندهم عندهم نوايا استعمارية معروفة يعني معروفة لكن ليس كلهم ليس جميعهم بالمناسبة فيهم ناس علماء بمعنى الحقيقة أنا اتصلت بكثير منهم أنا درست مثلا الألمان ما عندهم كان بالعكس كانوا أصدقاء الدولة العثمانية ألمانيا كانت صديقة للدولة العثمانية من أخلص أصدقائها وكانوا يعتنون بالإسلام لأنهم عندهم علاقات معروفة بالدولة العثمانية والآثاريين الألمان من أحسن الآثاريين كانوا قضية الدين ومصاحف ومسائل هذا رأي استشراقي قديم معروف مو شرط يكون كهنوتي هم المستشرقين في بعضهم علمانيين بعضهم لا دينيين فهو يشكك في كل الأديان مثل ما نقدوا الإنجيل عندهم ونقدوا المسيحية ونقدوا اليهودية نقدوا الإسلام أيضا يعني هذا مبدأ عام ليس لأنه الإسلام هو نقدوا قبل ذلك المسيحية ونقدوا الإنجيل ونقدوا الأولد تستمنت والنيو تستمنت. أنا كان أستاذي الدكتور بارتولد شبولر كان يعرف 16 لغة يا أخي، 16 لغة، 16 لغة، 16 لغة يترجم منها، يترجم من الألمانية إلى الروسية، ويترجم من الألمانية إلى الإنجليزية، ويترجم إلى الفرنسية، ويترجم إلى هو يترجم. وجاء درسنا أن في بغداد كان يلقي علينا محاضرات باللغة العربية، وكان يلقي محاضرات باللغة الإنجليزية وهو ألماني، وكان يتكلم الفارسية ويتكلم التركية بطلاقة، حتى أن أستاذي الله يرحمه أحمد ناجي القيسي يقول لي ما عنده لكنة بالفارسية. عجيب. أيوة. يعني هذول علماء كبار. والله عنده كتاب عن إيران في القرن الرابع الهجري. كسرنا. اسمه إيران طبعاً، اسمه إيران نفرو إسلامي شرط سايت بالألماني. يعني إيران في ربيع الإسلام. في ربيع الإسلام. فرولينج باللغة الألمانية هو الربيع يعني. أنت أنا عرفت إنك درست اللغة. لا لا أنا أعرف الألمانية. وأنت رايح ألمانيا. أي أنا درست في ألمانيا. درست لغة عربية في ألمانيا. سنة 65 هذا قبل 50 سنة. كنت معلم لغة عربية في جامعة هامبورغ. لا تعلمت اللغة الألمانية، علمنيها هو هذا شبولر يعني. تنقل ممكن تترجم من الألمانية. ممكن يعني أفهم فيها. لست متمكنا مثل الإنجليزية. لكنه أدبر حالي فيها. أما الإنجليزية لا مثل العربية. يعني الحمد لله. على كل حال فهذا عند كتاب هذا إيران فروز إنفروز أو كتاب مثلا فلهاوزن. تدري كل الكتابات التاريخية الآن عن العهد الأموي كلها تعتمد على كتاب فلهاوزن. اسمه داس أرابيش رايخ أون زاين شتورس، يعني الدولة العربية وسقوطها. هو اعتبر أن ذهاب الأمويين هو سقوط الدولة العربية. اعتبار جوي العباسيين والفرس وما إلى ذلك، تعرف هذا الكلام. لأنه هذا كان قومي، قومي ألماني. يعني في عاش في العهد القومية الألمانية في نهاية القرن التاسع عشر، عاش في القرن التاسع عشر يعني. كتب كتابه في مطلع، بس كتابه إلى الآن ترجمه الله يرحمه عبد الهادي أبو ريدة، عندكم مصري مشهور يعني. عبد الهادي أبو ريدة من أحسن الترجمات، ترجمه من الألمانية. نعم هذول مستشرقين كبار. لكن أنا أعرف فان إيس، أعرف زلهايم في ألمانيا، أعرف شبولر، أعرف مثلا بروفيسور بيرسون. شنو سوى هذا بيرسون؟ سوى كتاب اسمه إنديكس إسلاميكوس، جمع فيه جميع المقالات التي كتبت في اللغات الأوروبية جميعا عن الإسلام، ورتبها حسب الموضوعات في مجلدين ضخمين. ما شاء الله. مترجم العربية؟ لا بالإنجليزي. فأنت ما تريد مثلا تريد عن الخوارج، مثلا تريد تكتب كتاب عن الخوارج، تروح تلقي لك فد 100 مقالة في مجلات عن الخوارج. يعني طبعا كل اللغات الأوروبية، كل اللغات الأوروبية، في الروسية، بالعرب، بالإنجليزي، بالألماني، بالفرنسي، يعني وين تلقيها؟ يعني هذا كان مدير مكتبة جامعة لندن. مثلا يعني. يعني شو تقول هذا؟ شنو يعني سوى ضد الإسلام؟ ما يصير يعني. أيوة إطلاق الكلام. لكن مثلا بروفيسور سارجنت، أنا كان صديقي هذا الرجل، رحت عليه، كان عندي سنة تفرغ علمي في جامعة كامبريدج سنة 1980. أنا رحت سنة عاد السنة في جامعة كامبريدج متفرغ علميا، فكنا ألتقي به. قال لي والله أنا تدري أني يعني مما أفتخر به، هذا كتب كتاب أعظم كتاب عن الأنسجة الإسلامية، النسيج، الأنسجة اللي يعني اسمه مسلم تكستايل، مسلم تكستايل يعني الأنسجة الإسلامية. المهم قال لي والله أنا مما أفخر به أني كنت أشتغل في المخابرات البريطانية. هو إليه قال لي قلت له شلون؟ قال أني لما راحوا المصريين لليمن وكان سيف الإسلام البدر يقاتل في اليمن، أنا كنت المستشار ماله، لأنه هو كان متخصص بجنوب الجزيرة العربية ويعرف كل لهجاتها. قال أنا سنتين خدمت معه سيف الإسلام البدر ضد المصريين الذين ذهبوا في أيام جمال عبد الناصر. ويفتخر بذلك، يقول لك أنا خدمت بلدي. سبحان الله. أي يعني يفتخر بذلك. من هنا عرفت أنه كان يشتغل مع المخابرات. كان يشتغل مع المخابرات. الآن كل المستشرقين الآن في الوقت الحاضر الاستشراق ضعف، طبعا ضعف شديد جدا. فقالوا دولة كلهم يتعلمون العربية ويتعلمون الإسلام ويتعلمون العادات ويتعلمون هذا لأجل أن يخدم في وزارة الخارجية أو كذا، يشتغل يعني مشان سياسة الآن ما ظل عندهم علماء بالمعنى الذي كان يعني في ذلك الوقت في العصر الاشتراكي في القرن 19. لكن يعني الله يخليك الذي طبع تاريخ الطبري واللي طبع تاريخ ابن الأثير والتاريخ التاريخ اليعقوبي وتاريخ الوفيات كمان وفي الوفيات كلهم كلهم ومستشرقين وكل الأخوة في مصر كلهم طبعوا طبعات المستشرقين أخذوها المستشرقين يعني بالفضل إبراهيم رحمة الله عليه إيش عمل في تاريخ الطبري لم يعمل شيء لم يعمل شيء فعلا. طب أنا عندي ملاحظة أنا أختم بها الكلام معلش يعني الله الملاحظة الأولى أنا ملاحظ أن المستشرقين اللي بلادهم اتهدمت أكثر إنصافا من المستشرقين اللي عايشين في الدول الاستعمارية يعني في الدول الاستعمارية زي بريطانيا وفرنسا ما مش منصفين زي مستشرقي الألمان مثلا. نعم طبعا يعني الألمان اتدمرت واتهدمت والكلام ده بحس ان يعني الإنصاف والانكسار عند الدول التي هزمت ودمرت والكلام أكثر من الدول التي هو سبب أيضا آخر أن علاقة أن ألمانيا لم تكن لها مستعمرات في البلاد العربية والإسلامية هذه مهم ولكن كان عندهم مستعمرات يعني فرنسا عندها مستعمرات في لبنان كان في سوريا في شمال أفريقيا إنجلترا عندها مستعمرات كان العراق كان مصر كانت الخليج كله مستعمر يعني عندهم علاقات مع السعودية ما يسمى كل علاقاتهم معروفة الإنجليزي يعني في ذلك في اليمن عدن كان كلها نفوذ بريطاني الخليج كله كان نفوذ بريطاني محميات كانت كلها فكانت من مصالحهم أن يهتمون بهذه يتعلمون اللغة يتعلمون العادات يتعلمون الدين مالهم شنو هو دينهم هذا شنو هو ترتيباتهم فكان من واجبهم. الألمان ما عندهم الألمان كانوا أصدقاء المسلمين في زمن العثمانيين كانوا الألمان حلفاء الأتراك في ذلك الوقت تمام. هذا مهم ولم تكن عندهم مطامع استعمارية في البلاد صح. في البلاد هذا سبب يعني أساسي أساسي يعني الملاحظة الثانية إنه ربما يعني المستشرقين لما عملوا المعجم المفهرس لما عارف إنه كانوا عاملينه عشان يوزعوه في الأديرة ولم يكن مسموحا أن يخرج يترجم حتى واحد من المسلمين ظفر بنسخة فبعتها إلى مصر عشان تترجم وظهر من وقتها المعجم المفهرس فهم كانوا بيعملوا هذا الكلام بحيث يستطيع الوصول إلى الحديث مثلا في كتاب زي مسند الإمام أحمد يعني الأجزاء الأولى من تخريج الشيخ أحمد شاكر رحمة الله على المسند توصل بيعجو الست عن طريق المنتقى لابن تيمية أو عن طريق زخار المواريث صحيح للنابلسي صحيح بعدين أبو داود موجود والكتب الستة موجودة صحيح. بس ما كانش في هارس طبعا. فإذا كان المستشرق يستطيع أن يصل إلى الحديث في مسند أحمد ده كل المحدثين في بلاد العرب يعجزون عن الوصول الى هذا الى زار المسند كله او مسند الصحابي على الاقل وقد يكون الحديث لابي هريره ليس في مسند ابي هريره ولكن وضعه الامام في مسند ابن مسعود لبيان عله يعني ان في اختلف على الراوي مره عمله على مسعود مره عن ابي هريره فحطه في مسند ابن مسعود وليس في مسند ابي هريره فيوم يروح يدور على الحديث مسند أبي هريرة ما لقاهوش يقول لك لا يوجد في مسند أحمد طبعاً. المستشرق ده كان يقدر يقول ده موجود في مسند أحمد أحمد شاكر ينفي والمستشرق يقول ده موجود بجزء الصفحة وأحمد شاكر لا يعلم أن عندهم في فارس هذا فيوم يعظم قدرهم عند علماء المسلمين. أحكي لك يعني هو شوية فيها مبالغة هذه القضية يعني أنهم كانوا يخفون هذا الكتاب لا الكتاب كان يطلع على فصل أنا في عمري كنت أشتري هذه الفصل كلما كانت تطبع فصلة كانت توزع تباع إحنا كان منه يجلبها إنه في زماننا كان يجلبها صاحب مكتبة المثنى اللي هو كان شريك الخانشي في ذلك الوقت في سنة الثلاثينات هذه إحنا طبعا فيما بعد يعني بالخمسينات كان يجيبنا المثنى لما كنا إحنا نشترك في المثنى فهذه كانت تطبع على شكل فصل ألماني؟ والفصل توصل لنا ألماني؟ إيه؟ لا لا باللغة العربية مطبوعة في في ليدن هذه كلها مطبوعة في ليدن معروفة يعني مطبوعة في ليدن لكن مش صحيح الرواية اللي أنا لا هذا كلام يعني فيه نظر يعني فيه نظر أنا في رأيي أنه هو الأصل هم كانوا يطبعوها بالعكس يوزعوها عند العرب أكثر يبيعوها عند العرب بيعون كانوا دائما متاحة وبالمناسبة لما مات فينسينغ اجتمعت سبع مجامع علمية على مود تكمل العمل تبعه وكمله صار 7 مجلدات هذا الكوركوردن في يسمه. الكوركوردن طبعا مجلد ثامن بعد كده للقرآن تفسيره كده. لكن الآن هذا راح كل وقته ولا يطلع الكمبيوتر طبعا صح راح تضغط الزر واحدة تجيب كل ده راحت كلها. على أي حال يعني في ختام هذا المجلس جزاك الله خيرا عني أولا بالأصالة وعن المسلمين عامة بهذه الفوائد الجليلة، وأنا أعلم أنك أنت مرهق وعندك اجتماع الصبح، فأنا أعفيك يعني مشكورا مأجورا إن شاء الله، مشكورا جزما ومأجورا إن شاء الله. بارك الله فيك وأنا سعيد حقيقة بهذا اللقاء. شكرا الله لك وبارك وبي يعني المحاورة مع المحاورة مع العلماء دائما تفيد، يعني هذا هو الذي دائما يفرح القلب حينما تجد عالما تتحاور معه. وكانت المناظرات كما تعرفون يعني في السابق هي الأصل في مثل هذه الأمور، والتي تنمي العلم وتوسعه. وجزاك الله ألف خير وأنا سعيد في هذا اللقاء وأتعجب برؤيتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.